الحمد لله الحمد لله نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله جل وعلا في كتابه أثنى على العاملين بعلمهم ومدحهم، وكل ما ورد في القرآن أو في السنة في مدح العلماء والثناء على العلم فهذا مقيد بالعلماء العاملين بعلمه وبالعلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالعلم النافع الذي ينتفع به صاحبه. ولذلك ذكر الله جل وعلا في كتابه مثلين للعالم الذي لا يعمل بعلمه. مثل أول سورة الأعراف، الله جل وعلا: فمثل كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. شبه الله جل وعلا هذا بالكلب لأنه لم يعمل بعلمه. والمثل الثاني في سورة الجمعة، الله جل وعلا: كمثل الحمار يحمل أسفارا، لأنه لم يعمل بعلمه، فكالحمار الذي يحمل فوق ظهره شيئا لا يدري ما هو الذي فوق ظهره، وهذا قد حمل العلم ولم يعمل بهذا العلم، فكان مثله كمثل الحمار الذي يحمل شيئا ولا يدري ما فيه. ولذلك كثير من الناس الآن يحتج بأدلة فضل العلماء على كل ما هب ودب، يعني كل من أتاه الله علما، وهذا غلط. إنما يحتج بهذه الآيات بهذه الأدلة الواردة والمتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل العلم، فضل العلماء على العلماء العاملين الذين أثنى الله جل وعلا عليهم في قوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وذاق الله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وأنت تقول أشهد أن لا إله، الشهادة لا تصح إلا بعلم، والشهادة لا تصح إلا عن علم. إذا قال إنسان أشهد ولم يكن عالما لم تكن الشهادة بنافعة، لأن الشهادة لا تكون إلا عن علم، الشهادة لا تكون إلا عن علم. فإذا قال أشهد استلزم ذلك أن يكون عالما بالمشهود. وذلك يزول الإشكال فيما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله. بغى الناس يقول هنا قال لا إله إلا الله، فرق بين القول وبين الشهادة. إذا قد يقول الشيء ولا يعلمه، لكن إذا شاهد بالشيء لا تكون الشهادة إلا عن علم. وهذا في الحقيقة مدخل قضية العمل بالعلم، خاصة في هذا الشهر العظيم، وأن الإنسان يجتهد في العبادة كما كان الصحابة رضي الله عنهم وكان التابعون لهم بإحسان، كل من تبع هؤلاء بإحسان إلى هذا العصر، فأن يجتهد في هذه الأيام أكثر مما يجتهد في غيرها. فالإنسان يري الله جل وعلا من نفسه خيرا بالاجتهاد في الصيام، وليس المقصود يمسك عن الطعام والشراب، هذا فرض على كل مسلم ومسلمة، إنما يكون الإمساك عن علم وعن معرفة وعن خشية لله جل وعلا وعن تقوى وعن استصحاب لكل ما فرضه الله جل وعلا. ولما معنى طائفة من الناس في هذا العصر يسهرون الليل كله ثم ينامون بعد الفجر ثم لا يصلون الظهر وقد لا يصلون العصر ثم يستيقظون عند الإفطار ثم يقول الرجل بأني صائم، فهذا قد أدى الصيام ولا أدى الصلاة، وحتى الصيام ما أدى على الوجه المطلوب الذي أمره الله جل وعلا. وذا كان السلف رضي الله عنهم يسمون الشهر شهر الصيام وشهر القيام وشهر القرآن وشهر الصبر وشهر الصدقة، يسمونه بكل هذه الأسماء لاستلزام هذا الشهر لكل هذه المعاني لما يقوم بالعبد من العبادة والخشية لله جل وعلا، حفظ اللسان كما قال جماعة من السلف منهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره، يقول: نجلس في مساجدنا نحفظ صيامنا، نجلس في مساجدنا نحفظ صيامنا. وذا كان يستكثرون من قراءة القرآن، يستكثرون من الصلاة. صحيح أن الحديث الوارد الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن صلاة في رمضان تعدل 70 صلاة هذا خبر منكر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن العبادة في رمضان أفضل من غيرها، العبادة في رمضان أفضل من غيرها، وإن لم يثبت أجر خاص بكل عبادة، لكن جنس العبادة في رمضان أفضل من جنس العبادة في غيرها، بغض النظر عن ما جاء من الحديث أن الصدقة تعدل كذا وأن الصيام يعدل كذا وأن الصلاة تعدل كذا، كل هذا حديث ضعاف إلا ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه قال: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. كذلك الحديث اللي ورد بأن الصدقة في رمضان تعدل صدقتين في غير رمضان، هذا خبر منكر، لكن لا نزاع في أن الصدقة في رمضان أفضل منها في غيرها. وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان أسرع من الريح المرسلة، أسرع من الريح المرسلة، بمعنى أنه كان يسارع إلى الصدقات، يسارع إلى القرب، والإحسان مطلوب في رمضان. ونحن الآن سنستقبل العشر إن شاء الله بعد أي أيام، نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا رمضان وغير رمضان، ونتزوج من الأعمال الصالحة، ويحفظنا وإياكم، يتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا. ينبغي أن نستعد للعشر أيضا بعبادة، نستعد للعشر بعبادة، وفي عبادة وهي الاعتكاف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر، واعتكف أزواجه أيضا رضي الله عنهن. كما يشرع الاعتكاف للرجل يشرع الاعتكاف للمرأة، إلا أن المرأة لا تعتكف إلا بشروط. الشرط الأول أن يأذن لها وليها، فإذا لم يأذن لها وليها لم يجوز أن تعتكف لا في مسجد حرام ولا في غيره، لأن من شروط اعتكاف المرأة أن يأذن لها وليها. الشرط الثاني أن تأمن الفتنة، ولو أذن لها وليها ولا تأمن الفتنة فإنها لا يجوز للمرأة أن تعتكف. شرط أن تكون طاهرة، على قول جماهير العلماء الذين يمنعون المرأة من دخول المسجد إلا أن تكون طاهرة، لأن الجمهور يمنعون إلا أن تكون طاهرة، فيمنعون الحائض من دخول المسجد، وهذه مسألة خلاف بين العلماء. والاعتكاف سنة ثابتة ومتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي في العشر يشد معزرة ويوقظ أهله ويحيي ليلة، وهذا متفق على الصحة. اختلف العلماء في معنى قول صلى الله عليه وسلم أو في معنى قول الرو ويحيي ليلة، هل كان النبي يحيي الليل كله من بعد العشاء إلى الفجر، أم أن هذا خرج مخرج التغليب، وأن هنا أطلق الكل بمعنى البعض؟ قولا للعلماء رحمه الله تعالى، القول الأول أن النبي كان يحيي الليل كله، ولكن لم يثبت أنه كان يحيي في صلاة، أنه كان يحيي في صلاة وعبادة، يحيي ما بين صلاة يحيي ويحيي ما بين عبادة، وهذا ظاهر اللفظ يحيي ليلة. وقال جماعة من العلماء إن المقصود هنا أطلاق الكل على البعض، يعني يحيي معظم الليل، للأدلة الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قام ليلة كاملة قط، كما أن ما صار شهرا كاملا قط، وإنما نطلق البعض على الكل. وهذا الصحيح إذا قصد أن المقصود أن يصلي الليل كله، فنعم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام ليلة كاملة من بعد العشاء إلى الفجر، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يمنع المعنى الأول بمعنى أنه يقوم الليل كله، ولكن ما بين صلاة وما بين عبادة أخرى من قراءة قرآن وتأمل في ملكوت السماوات والأرض ونحو ذلك، هذا لا يمنع، ما في شيء يمنع اللفظ من هذا، وهذا قد يدل على الظاهر. وكان يحيي ليلة أي بمطلق العبادات، سنجتهد في العبادات في هذا الشهر أكثر من غيره، خاصة في العشر يتزوج وما فرط فيه يتزوج من الآن، فقد كان السلف رضي الله عنه يجتهدون في العبادة اجتهادا عظيما، يجتهدون في الصلاة، يجتهدون في الصدقة، يجتهدون في قراءة القرآن، يجتهدون في حفظ اللسان، يجتهدون في الذكر والتسبيح والتهليل والتعظيم، كانت لا تفتر أسئلتهم من ذكر الله جل وعلا، إلى سئموا من القراءة انتقلوا إلى الذكر، سئموا من الذكر انتقلوا إلى الصلاة، ملوا من ذلك انتقلوا إلى عبادة أخرى، يتنقلون ما بين عبادة إلى عبادة حتى يقضوا هذا الشهر، لأنهم يرونه شهر تزود للعبادة، وشهر فتح، وشهر عبادة، وشهر قراءة القرآن، وشهر صيام، وشهر صدقة، ويرون فيه من الفضل كما تواترت فيه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ليست في غيره، ويعلمونه حين يعلمون فضل هذا الشهر، وأنه لا يمكن تداركه، قد الإنسان تبغته المنية ولم يدرك ما سيأتي من الشهور، فلذلك كان يذن يتزودون كأن الرجل منهم سيموت غدا، كأن الرجل منهم سيموت غدا، خشية يفوت هذا الأجر العظيم والثواب الكبير. الإنسان يري الله جل وعلا من نفسه خيرا في هذا الشهر، ويجتهد اجتهادا عظيما ما بين صدقة والصدقة، يخلف الله جل وعلا عليك، ولذلك يقول الله جل وعلا ابن آدم أنفق أنفق عليك، وهذا في الصحيح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا بلال أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، وما من يوم يصبح فيها العباد إلا وينزل ملكان، يقول أحدهم اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. الإنسان يجتهد في الصدقة، ومن أعظم أسباب شرح الصدور الصدقة، ويجتهد في الذكر. وكان عمير بن هاني رحمه الله يسبح في اليوم أكثر من 100,000 تسبيحة، أكثر من 100,000 تسبيحة، وهذا لا يشغل كان عن القرآن، ولكن طريقة تنظيم الوقت هي اللي تحفظ لك تنويع العبادات مع استكمال ما ستريد فعله. أما المتخبط هذا قد ما يستطيع يسمع شيئا، أما إذا ما نظم وقته ما يستطيع، لكن إذا نظم وقته استطاع أن يقرأ في اليوم 10 أجزاء ويختم كل 3 أيام، ويستطيع أن يسبح شيئا عظيما بعشرات الألوف، واستطاع أن يقضي حوائج أهله، واستطاع أن يتأمل في القرآن ويتدبر في القرآن غير القراءة، واستطاع أن يتصدق، واستطاع أن يقضي حوائج الخلق، وتأمل في سيرة النبي وفي سيرة الصحابة رضي الله عنهم. فتنظيم الوقت من أساس ضبط العبادات، ومن لم ينظم وقته قد لا يستطيع أن ينظم هذه العبادات، وقد يستكثر ما ينقل عن، أو يرى أن هناك مبالغات فيما ينقل عن السلف، كما يوجد الآن في تعليقة المعاصرين على كتب الأولين. إذا مروا بالرجل بأنه يصلي في اليوم 50 تسليمة أو 100 تسليمة استكثروا ذلك، قالوا كيف ذلك؟ ثم يحسبون بالساعات والدقائق، ولا ينظروا قضية البركة وما جعل الله جل في أعمارهم من البركة. وكما الإمام أحمد رحمه الله تعالى قبل سجنه يصلي في اليوم 300 ركعة، وحين ضرب وآل مواره كان يصلي إلى الراقي ربه في اليوم 150 ركعة، 150 ركعة، يعني يصلي أكثر من 70 تسليمة، صلي أكثر من 70 تسليمة. هذا دون الفرائض، هذا دون الفرائض، وما نقل عن غيرنا الأئمة أكثر وأكثر. وبهذا يتقرب الإنسان لربه ويتحبب لربه، وهذا من الأسباب الجالبة لمحبة الرب جل وعلا. إذا أردت تستجلب محبة الله فعليك بطاعته وعليك بالمسارعة، كما قال الله جل وعلا عن موسى: وعجلت إليك ربي لترضى، أي عجلت إليك بامتثال الأمر وبالمسارعة إلى طاعتك. وكما قال الله جل وعلا: فاستبقوا الخيرات. وكما في البخاري من حديث خالد بن مخلد القطواني عن سليمان بن بلال عن شريك عن عطاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، ولم يتقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته علي، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. لماذا؟ لأنه قد صار إلى طاعة الله جل وعلا. والله شكور، يجزي على العمل القليل الشيء الكثير. وذاك العبد يعصي الله جل وعلا طول عمره في الشرك أو في الكفر أو فيما دونك من الكبائر، ثم يتوب فيتوب الله عليه. وذاك حين ذكر الله جل وعلا عن قوم لقد كفروا إذ قال إن الله ثالث، هذا قال الله جل وعلا: وإني لغافل يتوبون إلى الله ويستغفرونه، فتح الله لهم باب التوبة، مع أنه يقول إن الله ثالث ثلاثة. إنسان يعبد غير الله طول عمره ثم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه فيموت يدخل الجنة، كالوصير كما في المسند الذي كان يعادي النبي صلى الله عليه وسلم ويعادي الصحابة، ثم أسلم وجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يركع لله ركعة قط، فأتاه سهم غرب فقتل فدخل الجنة. فالله يجزي على العمل القليل الثواب الكثير. وكالمرأة التي كانت بغية من بني إسرائيل رأت كلبا يلهث على رأس ركي أي بئر، فنزعت موقعها فسقت هذا الكلب، فشكر الله لها وغفر لها، وهذا متفق على صحته. ولكن كما قال شيخ الإسلام: ليس كل من سقى كلبا غفر الله له، إنما يشترط يقوم بقلب الساقي ما قام بقلب المرأة، يقوم بقلب الساقي ما قام بقلب المرأة، إذا قام بقلبه مثل ما قام في قلب المرأة غفر الله له. الرجل زال غصنا شكر الله له، وهذا أيضا في الصحيح. وفي المقابل أيضا إنسان قد يعمل شيئا من السيئات ويستقلها ويهلك بها، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفة. وكالمرأة التي حبست الهرة، لا هي أطعمتها، لا هي التي أطعمت ولا هي التي تركتها تأكل من خشاش الأرض، دخلت النار، وهذا حديث متفق على صحته. فالإنسان قد يدخل النار بعمل قد لا يحتسب، لا يعرف كبره أو حجمه أو عظمته، وكما أيضا في الرجلين الذي قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح عن حديث ابن عباس حين مر بقبرين قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه كبير، أما أحدهما كان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. وكما في صحيح الإمام مسلم في الرجل الذي قال لا يغفر الله لفلان، قال الله جل وعلا من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك. فهذا تألى على الله ولم يرى نفسه عامل خطأ أصلا، وقال إن الله لا يغفر لفلان لأنه رآه مسرفا على نفسه وهو رأى من نفسه أنه يعمل بطاعة الله. ومن ثم علق ابن القيم على هذا وعلى غيره من المواضع يقول إن صولة الطاعات أعظم من صولة المعاصي، إن صولة الطاعات أعظم من صولة المعاصي، لأن صولة الطاعات تكسب العبد العجب والرياء فتحبط عمله، وبينما صولة المعاصي أحيانا تكسب العبد الانكسار والذل بين يدي العزيز الجبار، ثم بعد ذلك يؤول بهذا إلى التوبة أو إلى دخول الجنة لأنه يرى نفسه مسرفا. وذلك يقول بعض السلف إن الرجل يعمل الطاعة يدخل بها النار ويعمل المعصية يدخل بها الجنة. قيل له كيف كذلك؟ قال يعمل الطاعة فيعجب فتكون سببا لدخول النار، يعمل المعصية لا تزال نصب عينيه يخشى أن تهلكه، يستغفر الله يخاف منها إلى أن تكون سببا لدخوله الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم حديث عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم، كما قال الله جل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، والعمل لا يصير خالصا ولا مقبول حتى يكون فيه شرطان، الإخلاص لله جل وعلا بجميع شروط الإخلاص ويكون على وفق، وهذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم. والذي جاء في البخاري من طريق عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي عسال بن سعد السعدي قال بينما جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا حري إن نكح أن ينكح وإن شفع أن يشفع وإن قال أن يستمع لقوله. ولا تنسى أن الميزان كان ميزان الصحابة، يعني كم رجل قد ينظر إليه شر بالبنان ولا يزن عند الله جناح بعوضة، وكم رجل قد يحتقر ويزدر ويطعن فيه وهو خير عند الله من ملء الأرض من مثل من طعن فيه. تأمل الميزان أنه ميزان الصحابة والحديث البخاري. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فمر رجل آخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هذا؟ قال هذا حري إن نكح ألا ينكح وإن شفع ألا يشفع وإن قال ألا يستمع لقوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أي المحتقر في نظرهم الذي قال لا يستمع لقوله وإن شفع ألا يشفع، قال هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا، هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. الإنسان يحرص كل الحرص على تصحيح سبيله وقصده ويحسن نيته. ولذلك جاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم رب أشعث في طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا بره، القسم على الله له حالتان، قسم على الله له حالتان، الحالة الأولى أن تقول والله لا يفعل الله كذا وكذا فيكون كما قال، كما قال أنس بن عمرو والله لا تكسى السنية ثنية الربيع، والحديث متفق على صحته. قال النوع الثاني هو الذي اختلف فيه السلف، الأول يعني أكثر قبولا للسلف، المعنى الثاني أن تقول أقسمت عليك يا ربي أن تفعل كذا وكذا، هذا في خلاف بين السلف ولكن الحديث ثابت والصواب القول به إذا وثق الإنسان من نفسه ومن دينه ومن معاملته مع الله جل وعلا وقال ذلك الصواب أنه جائز ولا وجه لمن أنكره، لأن الحديث يدل عليه، لأن بعض العلماء حصر المعنى بالمعنى الأول، والصواب أن الحديث يشمل المعنى الأول ويشمل المعنى الثاني، لكن ليس كل أحد يقسم على الله. وذلك يقول شيخ الإسلام رحمه تعالى في المجلد الأول من الفتاوى أنه ما حفظ على الصحابة أن أقسم على الله إلا وناس يعدون بقدر عدد أصابع اليد، ما أثر عن كل الصحابة يقسمون على الله مع جلالتهم وعظيم منزلتهم وأنا ما أقرب الخلق إلى الله جل، إنما أسأل عن طائفة، كذلك عن التابعين، ما أسأل عن كل التابعين إنما يكسون على الله، كذلك من أئمة المسلمين، إنما أسأل عن أعداد يسيرة. وليس معنى هذا أنه هذا ممتنع، لا، ليس ممتنع. يوجد هذا العصر كما سيوجد فيما بعد أناس لو أقسموا على الله لا بر يمينه، ومن أقسم على الله ولا تبر يمينه لا يعني هذا أنه ليس على شيء، قد يكون لله في ذلك حكمة، وأيضا لا كفارة في ذلك، أيضا لا كفارة في ذلك. وقد جاء في حديث علي بن علي رفاعة بن توكل الناجي عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قام موسى يدعو بدعاء ليس في إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بإحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما يصرف عنه من السوء مثلها، وإما يدخرها له إلى يوم يلقاه. قال: يا رسول الله إذا نكثر؟ قال: الله أكثر، الله أعلم. إسرائيليات قصدك عن النبي أو قصدك حتى ما أثر يعني مطلقا؟ يعني مطلقا الأخ يسأل سؤالين. السؤال الأول: ما أثر عن السلف من الإسرائيليات يقول هل يعمل به فضائل الأعمال؟ ولو كان السؤال موجها في حكم الأحاديث الضعيفة فضلا عن الإسرائيليات، هل يعمل به فضائل الأعمال أم لا؟ الأحاديث الضعيفة على قسمين، الأحاديث الضعيفة على قسمين: القسم الأول المتفق على ضعفه، المتفق على ضعفه، فهذا لا يعمل به لا في فضائل الأعمال ولا في غيرها. المتفق على ضعفه هذا لا يعمل به لا في فضائل الأعمال ولا في غيره، وهذا وجوده كعدمه، ولن تتعبد الله جل وعلا بذلك. وعلى أساس عملت؟ بناء على ما جاء، والذي جاء اتفق العلماء على ضعفه. هذا القسم الأول. القسم الثاني: ما اختلف العلماء فيه، ما اختلف العلماء فيه، كقضية الأذان في أذن الصبي المولود. جاء في حديث عاصم بن عبيد الله العمري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو عيسى وقال هذا حديث حسن صحيح، وخلف أبو عيسى في هذا لأن عاصم ابن عبيد الله ضعيف جدا ولا يحتج به، وقد ضعفه شعبة والإمام أحمد ويحيى ابن سعيد بل تركه، وأبو حاتم وأبو زرعة وأكابر الحفاظ واتهموه بسوء الحفظ. فهذا حديث مختلف فيه. فإذا الإنسان ذهب وصار إلى قول أبي عيسى مقلدا لذلك وعمل بهذا الخبر فهذا لا تثريب عليه، ومن تبين له ضعفه تبين له ضعفه فالصواب أنه لا يعمل به. لكن لو عمل به هذا الذي تبين له ضعفه بناء على أن التضعيف ظني وأن هذا من المختلف فيه وعمل به، نعم هذا أجازه طائف العمل، بل يصح أن نقول بأن العمل بالحديث الضعيف على هذه الصورة هو قول الجمهور، بل يصح أن نقول أن العمل بالحديث الضعيف على هذه الصورة هو قول الجمهور. وذهب الطائف أنه لا يعمل، لأن هذا بعض العلماء يقول ليس هناك شيء اسمه فضائل، ما هناك شيء اسمه فضائل إلا مرتبط بقدر ثواب أو عمل، إذن هو حكم. فبعض العلماء فيه يكون هناك شيء اسمه فضائل، يقول ما هناك شيء اسمه فضائل، الفضائل هذا متعلق إلا بأمر غيبي أو بحكم من الأحكام، فمن ثم ينفي أن يجوز العمل بالحديث الضعيف مطلقا ما دام هو يعتقد ضعفه، ما دام هو يعتقد ضعفه. ولعل هذا هو أقرب إلى الصواب، الإنسان ما يعمل بالحديث الضعيف ما دام هو يعتقد ضعفه. القسم الأول انتهينا منه، نتكلم عن القسم الثاني والمختلف فيه. إذا كان سيعتقد ضعفه فالصواب أنه لا يعمل به، وأما إذا عمل به والحديث مختلف فيه ويعرف ضعفه ولكن يقول التضعيف ظني وهذا مختلف فيه، يشترط في ذلك في الفضائل، يشترط ابن تيمية شرطا في هذا ألا يكون الثواب مقدرا ولا يكون في وقت معين، لأن هذا لابد يندرج ضمن أصل، فإذا لم يندرج ضمن أصل وكان الثواب معينا فإنه لا يعمل به، فإنه لا يعمل لأن الثواب معين وأجر معين. ينزل ممكن على هذا حديث مثلا أبي ظلال عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. هذا الخبر ضعيف، بل لا أعلم خلافا بين العلماء الأوائل في تضعيفه، إنما نشأ التصحيح والتقوى في هذا الحديث من عصر تقريبا الإمام المنذري. وأما من كان قبل الإمام المنذري لم يذهب إليه أحد. وذلك أبو عيسى ضعفه وضعف غير واحد من الحفاظ، ولا يصح في هذا الباب شيء، لأن لو أجر حج وعمرة تامة إذن هذا أجر مقيد، لا يصح أن نقول هذا في الفضائل. وإن كانت الصلاة مندرجة ضمن أصل، الصلاة مندرجة ضمن أصل، لكن الثواب لم يندرج هنا ضمن أصل. اندراج الصلاة ضمن أصل في حديثان. الحديث الأول حديث أبي ذر عند الترمذي وصححه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم صل لي من أول النهار 4 ركعات أكفك آخرة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني حديث عمرو بن عبسة في صحيح الإمام مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم صلي الفجر ثم أمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع ثم صلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة. فقوله ثم صلي أي بعد طلوع الشمس، فإن الصلاة مشهودة محظورة، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشروعية الصلاة بعد طلوع الشمس. إذا الصلاة مندرجة ضمن أصل. وأما الجلوس فهو ثابت في مسلم لا إشكال فيه، فقد جاء صحيح الإمام مسلم حديث جابر بن سمرة قال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس في مصلى إذا صلى الفجر حتى تطلع الشمس حسنا. هذا لا إشكال فيه، الكلام فقط على الأجر، لو كأجر حجة وعمرة تامة فهذا خبر ضعيف، وإذا ما نحتج به ولو كان في الفضائل. إذا ملخص القول أن الحديث الضعيف نوعان: ضعيف متفق على ضعف ما يعمل به مطلقة، مختلف فيه، من يعتقد صحة يعمل فيها هذا لا إشكال فيه، ومن يعتقد ضعفه في خلاف. إذا لم يندرج الحديث ضمن أصل أو كان فيه ثواب معين فإنك لا تعمل به، يعني بمعنى يكون محدد في وقت ونحو ذلك. أما إذا كان مندرج ضمن أصل فكما قلنا جميع العلماء يجوزون العمل بهذا، والقول القوي ليس ما يعمل به ما دام ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تعتقد أن هذا ما ثبت عن النبي، وإن كان تضعيف ظنية، لأن حتى تصحيح أحيانا يكون ظنيا، لا يندرج فقط ضمن الضعيف، حتى الصحيح أحيانا ما يكون قطعيا. الحديث الصحيح نوعان: صحيح قطعي وصحيح ظني، ما اختلف العلماء فيه من الحديث، ثم الإنسان اجتهد وصحى وتبين لأنه قوي، لو سألت الذي صحى قال بناء على مجموع قرائن وغلبة الظن، خلاف حديث مثلا لا يستريب الإنسان في صحته كمعظم حديث الصحيحين، لا يستريب الإنسان في صحته ويقطع بصحته وأن النبي صلى الله عليه وسلم نطق بها، لكن أحيانا يختلف العلماء في بعض الأحاديث، هذا يقول صحيح وهذا يقول ضعيف، فالذي صحيح أحيانا يقول لا بناء على غلبة الظن، والذي ضعف يقول أيضا ذلك. فعلى هذا وما تفضل به الأخ في مسألة العمل بالإسرائيليات، أصلا الحديث الضعيف أقوى من الإسرائيل، بالتالي الإسرائيليات لا يعمل بها، وإن كان نمر على عجل بالنسبة للإسرائيليات على 3 أقسام بناء على تقسيم الأخ. القسم الأول ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كقول صلى الله عليه وسلم إن 3 من بني إسرائيل، وهذا واضح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتقتدي الأمة به، لأن النبي ما ذكر هذا الحديث لتتسلى الأمة، إنما ذكره لتأخذ الأمة الحكم والعبر من هذا الخبر، والحديث متفق على صحته. القسم الثاني ما ثبت في شرعنا أننا ما يخالفه، هذا لا نحتج به ولا نعمل به، ما ثبت في شرعنا أنه يخالفه هذا لا نحتج به ولا نعمل به، لأن في شرعنا غنى عن شرع من كان قبلنا، وكما قال الله جل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة. القسم الثالث ما لم يثبت في شرعنا ما يخالفه، بعض العلماء يقول شرع من كان قبل شرع لنا، وهذه مسألة خلافية بغض النظر عن خلاف ما نحن نتوسع فيه، لكن نريد أن نشير إشارة لا بد من ذلك، ينبغي يقيد هذا القول ولا بد من هذا القيد فيما ثبت عنهم، ينبغي التنبؤ لذلك. بعض الفقهاء يتساهل يقول دائما شرع من قبل شرع لنا، هذا القاعدة لا ننزعك فيها، المسألة خلافية وكل له رأيه، وكما قال الشافعي كلام الصواب يحتمل الخطأ وكلام غير الخطأ يحتمل الصواب، لكن يقيد لا بد من هذا القيد فيما ثبت عنهم. أما فيما لم يثبت عنهم كيف تقول شرع من قبل شرع لنا؟ هذا إذا ثبت عنهم، أما إذا ما ثبت عنهم لا يمكن تقول أن شرع من كان قبلنا شرع لنا، وكيف تثبت أن هذا شرع لنا وما ثبت عنهم أصلا؟ فبالتالي لا يمكن تثبت بأن هذا شرع. فعلى هذا نقول، والقسم الثالث ما لم يثبت في شرعنا ما ينفيه وجاء عنهم فهذا نعم محل خلاف بين العلماء. الأخ يسأل حكم السفر لأجل الاعتكاف، وهذا السبب حقيقي أكثر السؤال عنه، بمعنى نوضح أكثر أن بعض الناس الآن يسألوا بكثرة بحقيقة الأسئلة، أن بعض الناس يسافر لبلد يقصد القاري، يسافر لبعض البلدان يقصد القاري، ما حكم ذلك؟ هل يدخل شد الرحال بمعنى لا يجوز هذا شد رحل؟ والنبي قال شد الرحال ثلاث مساجد، هنا محل تفصيل، وذلك على أقسام. القسم الأول شد الرحال إلى المساجد الثلاثة، هذا جاء حديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. الحالة الثانية أن يشد الرحل إلى غير هذه المساجد لبقعة معينة مقصودة لذاتها، يشد الرحل لغير المساجد لبقعة معينة مقصودة لذاتها، كيشد الرحل لغار حراء أو لغار ثور أو لمسجد معين يريد يعتكف فيه غير المساجد الثلاثة ويقصد ذات المسجد، يقصد ذات المسجد، فهذا ينهى عنه، فهذا ينهى عنه، والحديث يشمله لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وإلا هنا ذات حصر، ولأن المقصود هنا البقعة معينة مقصودة لذاتها. الحالة الثالثة وهي التي يسأل عنها الكثير، يريد أن يشد الرحل لا يقصد ذات البقعة، يريد يشد الرحل للقاري يذهب من القصيم للرياض أو من الرياض لمكة أو من مكة لمنطقة السفر، يريد القاري بمعنى القاري سواء كان هذا مسجد في الصحراء أينما كان القاري سيذهب معه، ما قصد الشد الرحل لبقعة معينة. طبعا هذه المسألة الحقيقة أنها حادثة لكن لها أصول في عصور السلف، لأن ابن تيمية لما تكلم على الحديث لا تشد الرحال ابن تيمية وضح أن مقصود بقعة معينة مقصودة لذاتها، وهذا ما قصد الآن بقعة معينة مقصودة لذاتها، وذلك بعض المعاصرين منع من هذه الصورة وأدخلها ضمن لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وهذا في نظر، وهذا القول ضعيف، والصواب قول من قال أن هذا يجوز وأن هذا غير داخل في الحديث أصلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا ثلاث مساجد، إذا المقصود البقعة، وهذا ما قصد بقعة أصلا، هذا بمنزلة يسافر لطلب العلم وبمنزلة يسافر لزيارة مريض، المريض إنما وجد في الصحراء في البيت في المستشفى أينما كان، وبمنزلة يسافر لزيارة أرحام وأقارب ونحو ذلك، لا فرق بين هذا وهذا، إذا ما قصد بقعة معينة، قصد القارئ، وأين موجود القارئ توجه إليه، وإذا على هذا يقول شيخ الإسلام في حديث لا تشد الرحال يقول المقصود بقعة معينة، يعني يقصد البقعة لذاته بقعة معينة، كان يشد الرحل لقبر النبي صلى الله عليه وسلم أو للسلام على قبره، هذا يقصد بقعة معينة، فإذا كان محرم ولا يجوز، وهذا هو اللي وجد فيه نزاع بين شيخ الإسلام رحمه تعالى وبين خصومه. أما إذا ما قصد بقعة معينة ولا قصد بقعة مقصودة لذاته ولا قصد ذات الشيء، فهذا لا حرج فيه، والحديث لا يدل عليه ولا يمنع. الأخ يسأل عن من قام مع إمامين، من قام مع إمامين كما موجود يصلي التراويح مع إمام في العشر الأواخر، يصلي القيام مع إمام آخر، إذا صلى مع الإمام الأول وانصرف كتب له قيام ليلة، لأنه صلى بإحدى عشرة ركعة، وقد قال عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر وأبو داود وغيره سند قوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وهذا يصدق عليه أنه قام مع الإمام حتى ينصرف، وقام أيضا بإحدى عشرة ركعة لكنه ما أوتر جعل الوتر آخر الليل، قام بخمس تسليمات، وفي حديث عائشة في الصحيحين ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، كان يصلي أربعة فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعة فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثة، فإذا صلى مع هذا الإمام حتى كتب له قيام ليلة، وإذا صلى مع الإمام آخر أيضا يكتب له أيضا أجر وثواب، لأن الصواب كما تقدم بحثنا معكم أكثر من مرة أنه لا يجب التقيد بإحدى عشرة ركعة، أنه لو صلى أكثر من ذلك جاز، لأنه جاء في حديث ابن عباس أنه صلى ثلاثة عشرة ركعة، وابن تيمية حكى الاتفاق في الفتاوى أن قيام الليل لا يتقدر بقدر بمعنى لا يجب، نعم في شيء اسمه أيما أفضل ألف وما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يجب على الإنسان يتقيد بإحدى عشرة ركعة، لو صلى أكثر من ذلك جاز ذلك، ودل عليك ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصفها وتلب واحدة، وناقشنا في الأسبوع الماضي قضية من يقول أن هذا مطلق وحديث عائشة مقيد، قلنا هذا غير صحيح، الحمل المطلق على المقيد يشرط فيه شرطان هي تحت الحكم والسبب، وهذا الرجل يسأل عن قيام الليل وهو أعرابي ولا يدري عن المطلق ولا يدري عن المقيد، ويسأل عن قيام الليل ويسأل عن صلاة الليل فبعيد كل البعد ان النبي يقصد بذلك ان تحمل هذا الحديث على ذلك الحديث. هو جاء يسال، لو كان يعرف ذلك الحديث ما سال. فهو يسال الان يقول يا رسول كيف صلاه الليل؟ قال مثنى مثنى، ولا قيده بعدد، فاذا خفت الصبح فاوتر بواحده. وذكرنا هذا في الحقيقه انه نظير قول صلى الله عليه وسلم توضا كما امرك الله، والحديث عند الاربعه حين قال توضا كما امرك الله، فحاله النبي على الايه، حاله النبي على الايه. ولذلك هذا دليل قول الجمهور كأبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد في رواية على أن المضمضة في الوضوء غير واجبة، وهذا مذهب جماهير العلماء، لأن النبي حاله على الآية قد توضأ كما أمرك الله. وعن أحمد رواية بأن المضمضة في الوضوء واجبة، وعن أحمد رواية ثالثة المضمضة في الوضوء غير واجب في الغسل واجبة، وهذا قول إسحاق ابن راهويه وجماعة من ألا. والخلاف يطول في هذا، لكن الكلام عن الحق النظير بنظيره حين قال النبي توضى كما أمرك الله، ما يمكن أن نقول توضى كما أمرك الله مع وجود المضمضة، لأن هو ما يدري كيسعى على الوضوء. وحال النبي على الآية يعني، والآية ما فيها مضمضة ولا فيها استنشاق، فصار هذا دليلا قويا لجماهير العلماء، كما أن الأول كان دليلا قويا لجماهير العلماء أن قيام الليل لا يقدر بقدر. أما الأفضل نعم، الأفضل واضح لحديث عائشة ما كان رسول يزيد في رمضان في غير على 11 ركعة، وجاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة. نعم، وكان تابعا الحق لسؤال الأخ قبل قليل، الأخ يسأل عن الحديث الواردة في فضائل الأعمال، أحيانا يأتي حديث غالبا في المسند ليس في الصحيحين رواية من هذا ولا في أحدهما، حين يقول الغفر ما تقدم ذنب وما تأخر، لفظة وما تأخر، كل رواية قاعدة حديثية، كل رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه غفر له ما تقدم وما تأخر فيها شاذة لفظة ما تأخر. وأما المغفرة فنرجع إلى السؤال الأخ قبل قليل، حين يقول المغفرة تشمل الصغائر والكبائر أم تشمل الصغائر فقط؟ جماهير العلماء يقولون أن المغفرة للصغائر فقط، جماهير العلماء يقولون أن المغفرة للصغائر فقط، وهذا قول الأئمة الأربعة وهو رواية واحدة عنهم أيضا، حياتك في روايات في مذاهبهم في هذا الموضوع في هذا المسألة رواية واحدة عن الأئمة الأربعة، وهذا قول جماهير العلماء. ومن العلماء من حكاه اتفاقا، والصحيح ما في اتفاق في هذا المسألة، اللي يحكون اتفاق يقولون يحكون اتفاق على مقصود الصغائر، أما الكبائر ما تدخل في هذا. وطالب بن عبد البر رحمه الله في التمهيد تقريرا على هذه المسألة، وأن الحديث مختص بالصغائر، ثم تكلم على رجل يقول عندنا يقصد ابن حزم أن يقول تشبه كبائر الصغائر، ثم رد عليه في هذا الموضع. القول الثاني في المسألة أن الحديث يشمل الصغائر والكبائر، ولكن هؤلاء أصحاب هذا القول لا يقولون بأن كل طاعة تستطيع أن تكفر الكبائر، لكن يقول قد توجد طاعة لقوة إيمان صاحبها وقوة إخلاص وقوة العمل استطاعت هذه الطاعة أن تغمر الكبيرة وأن تمحوها، وهذا الذي نصر أبو محمد بن حزم، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم جعل ابن تيمية قول ثاني وافق على الجمهور، لكن الذي جعل ابن تيمية قول يوافق الجمهور ما دلل عليه ولا أطال الحديث عنه، بخلاف ما الرأي ابن تيمية الأخير وهو أنه أن قد بعض الطاعة تكفر الكبائر. نعم دلل عليه ابن تيمية ووقف عنده ورجح هذا القول، وشيخ الإسلام لا ينبغي أن نفهم من كلامه أن يقول كل طاعة، لا، أنه يعني يتكلم على بعض الأدلة وبعض المسائل قد تقوى على تكفير الكبائر. الجمهور يستدلون بما جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة للجمعة ورمضان لرمضان مكفرات لما بينهم ما لم تغش الكبائر، فإذا كانت الصلاة غير قادرة على تكفير الكبائر فما بالك بالطاعات الأخرى. أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيحتج بأدلة كثيرة على تكفير الكبائر، من ذلك يستدل بما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من حج لله فلم يرفض ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، بعض الناس يذكر الحديث رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، لفظ من ذنوبه ليست في الصحيحين ولا في أحدهما، لكن المعنى صحيح هو رجع من ذنوبه الصحيح، لكن اللفظة هذه ليست واردة لا في الصحيح ولا في الحديث، واردة نعم خارج الصحيح ولفظة شاذة، لفظ الحديث رجع كيوم ولدته أمه، يقول ابن تيمية رجع كيوم ولدته أمه، ولا ترده أمه ليس يعني شيء، لذلك هذا يقتضي تكفير الصغائر مع الكبائر. ويقول هذا ليس في كل طاعة، ولا نقول أن كل طاعة تكفر الكبائر، لكن قد تقوى بعض الطاعات لما يصاحبها من الإخلاص أن تكفر الكبيرة. واستدل على ذلك بقصة المرأة التي سقط الكلب، المرأة سقط الكلب، وأن ما في الحديث أنها تابت، أن في الحديث أنها شكر الله سعيها، وأن الحكم مربوط بمجرد العمل، وأن هو الذي كفر الكبيرة. لكن الجمهور ينزعون في هذا، يقول هذا مرتبط بتوبة، أن هذا مرتبط بتوبة. ويستدل بالرجل، يستدل بالرجل إذا أزال الغسل على الطريق شكر الله له وغفر له، يقول أزال الغسل على الطريق وليس فيه نتاب، إنه مجرد عمل. ولكن إذا ليس في هذا الحديث أنه قد فعل كبائر، هذا ليس في الحديث أن هذا الرجل قد فعل كبيرة من الكبائر. ويستدل الشيخ السائي بقوله جل وعلا إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، يقول بالتأكيد دليل الحسنات قد تقوى على تكفير السيئة. الجمهور هنا حمل السيئات هنا على الصغائر، ومنهم من حمل الحسنات مع التوبة على تكفير السيئات، الشرك فيما دون إذا تاب. واستدل أيضا الشيخ الإسلام بقوله صلى الله عليه وسلم التوبة تجب ما قبلها والحج يجب ما قبلها، وهذه الرواية واقعة في صحيح الإمام مسلم، قال الحج يجب ما قبلها، إذن هذا دليل على أنه قادر على تكفير بعض الكبائر، والمسألة خلافية. يطول الحديث الأخ يسأل عن آداب الاعتكاف وأحكامه، يطول عنها بمثل الأداب، ولكن يشير إشارات مهمة، خاصة أن اعتكاف المتأخرين يختلف الحقيقة عن اعتكاف الأوائل. هو الأصل من الاعتكاف هو لزوم المسجد للطاعة، أصل في هو لزوم المسجد للطاعة، فالإنسان يلزم المسجد لطاعة الله وقراءة القرآن وحفظ اللسان وقيام الليل والتفرغ للعبادة، كما قالت عائشة الحديث الصحيحين إذا دخلت العشر ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحيا ليلة وأيقظ أهلا وشد منزرة. شد منزرة قيل هنا كناية عن شدة الاجتهاد، وقيل كناية عن اعتزال النساء، كناية عن اعتزال سواء هذا أو هذا، يعني يدل على هذا المعنى مطلوب، وأن المقصود من الاعتكاف هو الاجتهاد، أو إذا دخلت العشر اجتهاد ولو لم يعتكف، ولو لم يجتهد في العبادة، فضلا عنه إذا اعتكف، فإنه هو اعتكف ليجتهد في العبادة. إذا المقصود من الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاجتهاد في الخيرات والمسابقة إلى الطاعات، بما في ذلك يكثر من الصلاة كما تقدم. أحيا ليلة في خلاف قول أهل العلماء ذكرناه ما قبل قليل، هل يحيي الليل كله؟ أما المقصود يحيي الليل بالصلاة وبالذكر وقراءة القرآن وبغيره ذاك، أما أن هذا من الكل الذي يراد به البعض، وهذا له نظائر في الكتاب والسنة، كقول جل وعلا وقاتل اليهود عزير بن الله وقاتل النصارى المسيح ابن الله. هنا أطلق الكل على البعض، ليس كل اليهود تقول عزير بن الله، ولا كل النصارى تقول المسيح ابن الله، هنا بالاتفاق الكل يراد به البعض. وكقول الله جل وعلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، الذين قال لهم الناس، هل كل الناس قالوا لهم؟ قالت لهم طائفة يسيرة، قاتلهم طائفة، إن الناس قد جمعوا لكم، إن الناس قد جمعوا لكم، الذي قال لهم الناس، قال لهم طائفة، إن الناس أي طائفة يصير أيضا، ليس كل الناس، هنا مطلق الكل وإرادة البعض، ولا له نظائر كثيرة في الكتاب والسنة، كما جاء في الصحيحين من رواية حديث عائشة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، لكن جاءت في رواية أخرى إلا قليلة، هذا الاستثناء، معنا أهل اللغة مختلفون، هل يمكن أن يؤكد؟ هل يمكن تأتي بالتأكيد ثم تأتي بالاستثناء بعده؟ قولاً لأنه حتى صحهم الجواز أنه ممكن تأتي بالتأكيد تأتي بالسبب ولا مانع من ذلك، فسد الملائكة كله مجمعون إلا إبليس، وهذا ثابت في الكتاب وثابت في السنة، وأنه لا مانع من التأكيد والإتيان بالاستثناء بعد التأكيد، فبالتالي هل الرواية تحمل على رواية أخرى؟ ما جاء من حديث عائشة صوم شعبان كله يقيد بما جاء في الأدلة الأخرى إلا قليلا، إلا قليلا. إذن أطلقت عائشة على الرواية الأخرى الكل تريد البعض، وكيف استفدنا تريد البعض من الدليل الآخر لما قال عائشة إلا قليلة، إذا ما كان يصوم شعبان كله، وكما جاءت أدلة عن عائشة كثير وعن غيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام شهرا كاملا قط إلا رمضان، وما قام ليلة كاملة قط، وهذا أيضا من الأدلة تقدم يحتجون به على أحياء ليلة فسر البعض وربها الكل، وهذه مسألة يطول تقدم الإشارة إليها. المقصود هذا من أداب الاعتكاف، الإنسان يعتكف لإدامة الطاعة، كذلك حفظ اللسان يجتهد في حفظ اللسان، ولا يتخذ من المعتكف محل زيارات ومحل قراءة جرائد وتصفح بالجوال وتويتر وتغريدات ونحو ذلك ومراسلات ومكاتبات. إذا هذا ما اعتكف هذا، هذا اعتكف ببدنه لكن قلبه مع الخارج. والمقصود من الاعتكاف هو لزوم الطاعة، لزوم الطاعة من جميع النواحي، أن يعكف قلبك على طاعة الله. ولك اعتكاف الصحابة والتابعين شيء ولون، واعتكاف المعاصرين لون آخر. فالإنسان يعتكف يجتهد كل الاجتهادات، إذا اعتكف أن يلزم طاعة الله جل وعلا، وأن يحفظ لسانه، وأن لا يتخذ الاعتكاف مزارات، هذا داخل وهذا خارج. يتحدثون من بعد التراويح إلى القيام، ومن بعد الفجر ليغلبه النوم، ومن بعد العصر إلى الغروب، فجعل المسجد محلا للحديث، وهذا غلط. فالإنسان إذا اعتكف أن يلزم المسجد وأن لا يخرج منه إلا لما لا بد منه، يخرج لقضاء الحاجة إذا كانت الدورة خارج المسجد، يخرج يأتي بالطعام إذا كان هناك أحد يأتي بالطعام، يأتي ليذهب لما لا بد منه. أما ما لا حاجة له فيه فإنه لا يخرج. أما مسألة الاشتراط في الاعتكاف فهي مسألة خلافية بين العلماء، ولكن لا دليل على الاشتراط في الاعتكاف، لأن يقولون بالاشتراط في الاعتكاف منهم من قال بالقياس على الحج، منهم من قال بالقياس على الحج، ومنهم من أخذ بكلام طائفة من الفقهاء. أما الإمام مالك رحمه الله تعالى فلا يرى الاشتراط في الاعتكاف، وصرح مالك في أكثر من موضع وتبع ذاك أصحابه بأنه لا أصل له، هذا هو الصواب، أن الاشتراط في الاعتكاف لا أصل له، لكن إذا عرض له عارض خرج ولو لم يشترط. وذاك علم أبي طالب والإسناد إليه صحيح أجاز للمعتكف أن يصلي على الجنازة، وهذا الإسناد إلى علي صحيح دون أن يشترط ذلك، لأن بعض الناس يحصل له حاجة يقول أنا ما اشترط، وهل معنى إذا اشترط تخرج إذا كان ليس لك حاجة فيه؟ وأما إذا ما اشترط فالصواب أن يخرج لما لا بد منه، كذلك صلاة على الجنازة ليس على عموم الإنسان يصلي على كل جنازة، لا، إذا كان الشخص يعز عليه من قريب وذهب وصلى عليه ورجع هذا لا بأس به. وفافت به علي رضي الله عنه، وافت به طائفة من الأئمة، وقول أيضا للحنابلة، وهو أيضا مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء في شرح العمدة. وأما كونه يصلي على كل جنازة ويصلي على كل من مات فهذا في نظر، هذا من أنه يكثر خروجه، وإنسان يقلل الخروج على قدر الطاقة ويخرج للشيء المهم، يخرج للشيء المهم. كذلك أيضا من الاعتكاف اختلف العلماء متى يدخل الاعتكاف أصلا، فمن العلماء من قال بأنه يدخل فجر اليوم 21، وهذا ظاهر الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صجر للفجر دخل معتكفة، دخل معتكفة، هذا ظاهر الحديث. وذهب طائفة من العلماء إلى أنه يدخل ليلة 21، لأنه لو دخل فجر اليوم فاتته ليلة من ليالي القدر، ولو نقص الشهر يكون قد اعتكف 8 ليال، لو نقص الشهر يكون قد اعتكف 8 ليال. وبينما لو دخل ليلة الحادي عشر لو نقص الشهر اعتكف 9 ليال، وإذا كم الشهر اعتكف 10 ليال. وإذا قول القائلين بأن يدخل من غروب الشمس من ليلة الحادي 21 أقوى، ويحمل قول من قال بأنه دخل لما صار دخل معتكفا أي المكان المهيئ للاعتكاف، المكان المهيئ للاعتكاف، لأن ليلة 21 من الليلة ترجى فيها ليلة القدر، فالإنسان يكون جاهزا في المسجد ومعتكفا وداخل للاعتكاف، لأن أيضا من فوائد الاعتكاف ومن ثمرة الاعتكاف أن الإنسان يتطلب ليلة القدر فيها، يتطلب ليلة القدر فيها. ومن ثم أيضا نعرج على مسألة اختلف العلماء أي أفضل، ليالي العشر من رمضان أو ليالي العشر من شهر ذي الحجة، على أقوال أشير إليها. القول الأول أن العشر الأواخر من رمضان أفضل من العشر الأول من شهر ذي الحجة، هذا القول الأول. القول الثاني أن عشر ذي الحجة أفضل من عشر الأواخر من رمضان، يحتجون بحديث ابن عباس صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من العمل في هذه، يعني العشر. قال يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. والقول الثالث أن ليالي العشر من رمضان أفضل من ليالي العشر من شهر ذي الحجة، وأيام أي نهار عشر ذي الحجة أفضل من نهار العشر الأواخر من رمضان، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. في قول الرابع وإن لم يكن مشهورا بقوة ولكن لا يبعد أن يكون أصح الأقوال وأقواها، أن العشر أن عشر ذي الحجة أفضل من عشر الأواخر من رمضان إلا ليلة القدر، إلا ليلة القدر، فمن وافقها أو كانت هي فهي الأفضل، لأن الله جل وعلا قال خير من ألف شهر، فعلى هذا لأن العشر فضلت بهذه الليلة العظيمة، فمن وافقه في هذه الليلة تكون هذه الليلة أفضل من غيرها. ومع ذلك يبقى حديث العباس على عمومنا، ما من أيام، حديث في البخاري، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من العمل في هذه. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فالصحابة فهموا العموم، قال يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. بالنسبة للعقود مع الكفار، يكون المسلم يعقد عقدا مع كافر، هذا لا في الجملة لا نزاع في جوازه، لكن أهم شيء يكون العقد مباحا. وعن النبي صلى الله عليه وسلم عقد صلحا مع مشرك قريش، وهذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث وارد فيه متواتر بحقيقة سواء مع كفار قريش أو مع غيره، لكن أهم شيء تكون الشروط على وفق الشريعة، حيث ما تكون الشروط مقتضية لتحليل الحرام أو تحريم الحلال، ومتى ما كان الشرط مقتضية لتحليل الحرام أو تحريم حلال كان الشرط باطلا. وأما مجرد مطلق الشروط ومطلق الصلح معهم فهذا نص فيه الجواز، ولا دل على ذلك كثيرا، ولذلك قال الله وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، إذا صرحتموهم أنتم وعاهدتموهم، ولذلك أمر الله بالوفاء، لو كان حراما ما أمر الله به، ولكن إذا كان الشرط باطلا مخالفا لكتاب الله مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا يعطل ويلغى ولا يعمل به. نعم، حديث ثابت في مسلم ساقي القوم، ساقي القوم. نعم. هذه مسألة مع أيضا مهمة واقع الآن في عصره، وهي مسألة الأذان، وهي في رمضان الناس يؤذنون ثم يقومون، وهذا كثير من المساجد يؤذن ثم ما يعطي فرصة للناس أن يصلوا، لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين الصلاة، ولكن يريد أن ننبه أنه لا يلزم أن لا يكون بين ذلك الصلاة حتى يؤذن هذا المسجد، بمعنى إذا دخل الوقت وأذن المؤذنون في المساجد الأخرى وأن صليت ركعتين في هذا المسجد وأنا أعلم قد أذن يصدق عليه الحديث، أرأيت أنهم يؤذن مطلقا هذا المسجد، يعني ما هذا ما طبق هذا الحديث، هذا غير صحيح، بمعنى أن سمعت المؤذنين أذنوا أو دخل الوقت يصدق علي إذا صليت أن بين كل أذانين صلاة وأنني قد صليت، وعلى هذا يزول الإشكال إذا أذن يقيم، ده من الأصل دخل الوقت جاز لك الصلاة، جاز لك الصلاة، فبذلك اتفق جماعة المسجد أنه يؤذن ثم لك يقيم كما وقع الناس اليوم، هذا ما في حرج. أما مسألة ما يتعلق بما تفضلت أنه ما مكن الناس من الصلاة، إذا دخل الوقت أصلا تمكن من الصلاة، ما المانع من ذلك؟ ولا يشترط أن يؤذن المسجد هذا، ما تحصل على أجل لأذن مسجدك، هذا غير صحيح. إذا أذن أي مسجد أو دخل الوقت يصدق عليك بين كل أذانين الصلاة، أرأيت لو لم يؤذن مطلقا أحد هل يعني تتعطل هذه السنة؟ ما تتعطل هذه السنة، تبقى هذه السنة ثابتة، وحديث الصحيحين بين كل أذانين الصلاة. بالنسبة للاستعاذة من آيات العذاب سؤال الله الرحمة، هل الأخ ياسر بالنسبة لسؤال الله الرحمة والاستعاذة من العذاب، هل هناك فرق بين النافلة والفريضة؟ بالنسبة للإمام أحمد نعم يفرق، المشهور في مذهب الإمام أحمد يفرق بين النافلة والفريضة، ويرى جواز هذا في النافلة ويمنع من هذا في الفريضة. أما بالنسبة للإمام الشافعي رحمه الله فلا يرى فرقا بين النافلة وبين الفريضة، وهذا مبني أيضا على خلاف هل ما جاء في النوافل تشمل الفرائض أم لا، قولان للعلماء، منهم من يرى العموم نعم، وهذا مذهب الإمام الشافعي، يقول الشافعي كل ما صح في النافلة صح في الفريضة، هي صلاة ولا دليل على التفريق بين هذا وهذا إلا بدليل خاص كقوله صلى الله كقول الصحابي ولا يفعل ذلك في الفريضة، لما ذكر الصلاة على الراحلة قال ولا يفعل ذلك في الفريضة، إذن هو استثنى وكان واقع في ذهنه أن الأصل عموم إلا أنه ما كان يفعل في الفريضة إذن استثني. أما الحنابلة فيقولوا لا، إن ما الصحة في النافلة تقتصر على النافلة ولا تفعل الفريضة، والحقيقة وإن كان الحنابلة يقولون بهذا القول لكنهم في مواضع ما يلتزمون بهذا القاعدة، يعني في الجملة قاعدون هذه القاعدة، لكن أحيانا في مواضع ما التزموا بها غالبا، لأن في أشياء كثيرة جاءت في النوافل عملوا بها في الفرائض، وأحيانا يلتزمون القاعدة يقول ما صاحب النافلة صاحب الذو. وأيضا ننبه لنا ليس كل الحنابلة يقوم بهذا، لكن هذا المشهور في المذهب نعم صحيح، لكن في طوائف من الحنابلة ما يقوم بهذا ويذهبون إلى مذهب الشافعي. لكن المشهور في مذهب الإمام أحمد التفريق بين النافلة والفريضة، والقول بالعموم قول قوي، وإن ما صح في النافلة صح في الفريضة إلا بدليل، ما صح في النافلة أو ما جاز في النافلة جاز في الفريضة إلا بدليل. هل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ بكتب التفسير بقصد قراءة القرآن بما يسمى التفسير الميسر؟ أولاً الأخ يسأل عن قراءة المرأة بالتفسير، التفسير الميسر مثلاً بقصد قراءة القرآن أو بقصد قراءة التفسير، هذا هو المبني على أمرين. الأمر الأول، ما حكم قراءة الحائض للقرآن؟ هذا الأمر الأول. الحكم الثاني، ما حكم مس الحائض للمصحف؟ مبني على مسألتين حقيقة تحدثنا عنهما بطول في أكثر من مرة، وقلنا بالنسبة للحائض الصواب أن تقرأ القرآن، وأنا ما هو دليل على منعها، وأن قاعدة قلت لكم قاعدة كل حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في منع الحائض عن قراءة القرآن فهو خبر معلول ويصح. وأحسن شيء ورد في الباب حديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا الجلب شيئا من القرآن، وهذا خبر منكر، لأن من رواية إسماعيل بن عياش عن المدنيين وموسى بن عقبة مدني، وإذا روى إسماعيل بن عياش عن المدنيين فحديثه مضطرب ولا يصح. حديث إسماعيل بن عياش ضعيف مطلقا إلا في روايته عن الشاميين وهذا ليس منها، إذا روى عن العراقيين أو روى عن الحجازيين فخبر مضطرب منكر، خبر مضطرب منكر، وبالتالي لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في أنه منع الحائض من قراءة القرآن. فعلى هذا الحائض تقرأ القرآن ولا هناك شيء يمنع من ذلك، فعلى تقرأ حفظا. هل تقرأ نظرا؟ أيضا هذه ندخل الآن في المسألة الثانية، هل يجوز محدث يمس مصحف؟ قولا للعلماء، ونأكثرنا عليكم أكثر مرة قلنا بعض العلماء يحكي الإجماع على أنه لا يجوز للمحدث أن يمس مصحف، قلنا أن هذا الإجماع ضعيف، أن هذا الإجماع ضعيف ولم يثبت هذا الإجماع، وأن الخلاف محفوظ، وأن الخلاف محفوظ أشار إليه الإمام عبد الرزاق في مصنفه، وأفتى بهذا القول طائفة من الأئمة منهم داود بن علي ومن أبو محمد بن حزم، كان يفتون بجواز مس المحدث للمصحف، والجمهور يحتجون بقول الله جل وعلا لا يمسه إلا المطهر، الصواب المقصود بالآية الملائكة. حتى ابن تيمية وابن القيم وهما يريان أن المحدث لا يمس المصحف لا يريان دلالة الآية على هذا المعنى، ويسألون بالحديث المشهور ولا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا روى النسائي وغيره، وهذا خبر معلول جاء من رواية سليمان بن أرقم، وسليمان بن أرقم متروك الحديث، سليمان بن أرقم متروك الحديث، وقد رواه معمر عن الزهري عن أبي بكر مرسلا، وهذا الذي رواه مالك أيضا مرسلا، ومالك أيضا مع أنه رواه مرسلا مع أنه رواه رحمه تعالى مرسلا ذكرها في الدياد، وذكر كثير من العلماء يذكر القدر في الدياد المتعلق بالدياد، ولكن أيضا احتجوا، طبعا قلنا الصواب مرسل في هذا الخبر، لكن احتجوا برواية عند أبي داود في المراسيل سنده صحيح، عند أبي داود في المراسيل سنده صحيح، قال الزهري أنا قرأت الكتاب، قال الزهري أنا قرأت الكتاب وفيه وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا إسناد صحيح للزهري، ولكن يبقى أيضا أنه مرسل. أما أصل الكتاب الديات، أصل كتاب الديات الذي كتبه النبي فالصواب أنه ثابت، والدليل على ثبوته ما جاء عند عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن عمر أنه قضى به، وهذا إسناد صحيح، وسعيد بن مسيب سمع من عمر في الجملة، قيل الإمام أحمد رحمه الله تعالى سمع سعيد من عمر، قال إذا لم يكن سعيد سمع من عمر فمن يسمع، إذا لم يكن سعيد سمع من عمر فمن يسمع، فهذا دليل على أن أصل الكتاب في الدياد ثابت. فهم احتجوا أيضا بأنه ثبت عن سعد بن أبي وقاص أنه أعطى ابن يمسك له في المصحف فأدخل ابنه يده في جيبه قال مسست ذكر قال نعم قال اذهب فتوضأ، وهذا روى مالك في الموطأ وغيره بسند صحيح، وهذا روى مالك في الموطأ وغيره بسند صحيح، ويقول هذا قول صاحب من العشرة المبشرين بالجنة، وأنه أمر ابنه أن يذهب يتوضأ حين مس ذكر، وهذا في فائدتان، فإذا أن السعد يرى أن مس الذكر ينقض الوضوء، والفائدة الثانية في أن من أحدث لا يمس المصحف. هذه بعض أدلة الجمهور. ذهب أيضا كما قلنا داود بن علي وابن حزم وطائفة من العلماء إلى أنه لا بأس للمحدث أن يمس المصحف، واستدلوا بأدلة. الدليل الأول قالوا أنه لا يثبت في الباب شيء، ولو كان هذا ثابتا وممنوعا والمحدث ممنوع من مس المصحف لبينه بيانا عاما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تواتر عنه النقل كان يحث الأمة على قراءة القرآن ويراغبهم في ذلك، ومعلوم أن الإنسان قد لا يكون متطاهرا، بل أحيانا لو وضع موازنة في مثل هذا الوقت أيما أكثر، قال الذي على وضوء والذي على غير وضوء، لقينا الذي على غير وضوء أكثر ما لم تحضر الصلاة، ومع ذلك ما كان النبي يبين ذلك، والأحكام تحتاجها الأمة لابد يبين بيانا عاما. فلما حث النبي الأمة على قراءة القرآن ورغبهم في ذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمس القرآن إلا متوضئ، فلما لم يرد هذا يقولون إذا الأصل الجواز، وأن الصحيح حينئذ البراءة الأصلية. الأمر الثاني يقولون إن قول صلى الله عليه وسلم ولا يمس القرآن طارق ضعيف، ويقولون أيضا لو صح فإن النبي كتب هذا الكتاب إلى نصارى نجران، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب لهم ليبين لهم مسألة فقهية، إنما كان يبين لهم الأصول، وأن المقصود لا يمس القرآن إلا مسلم، وأن اللفظ نعم وإن كان اللفظ مشتركا عند أهل اللغة يشمل هذا وهذا، إلا أنهم يقولون قرينة بعث الكتاب إلى النصارى نجران أنه هذا دليل على أن المقصود المسلم، كناهي مثلا يبعث الكتاب إلى الكفار، ويقولون بدليل قوله صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، لا يمس القرآن إلا طاهر، مقصود المسلم، وكان دليل على منع الكافر، وأنه ليس المقصود به الطاهر المتوضئ فيكون ضده النجس، ينكرون هذا. وكما قلنا حقيقة أن اللفظ مشترك من حيث اللغة، ولذلك الفقهاء ذكر أن اللفظ مشترك، لكن في قرائن كما قلنا تدل على حمل على هذا، والأصل عموما هو أنه ضعيف. الأمر الثالث الإجماع الذي حكاه غير واحد من العلماء، حتى السجزي رحمه الله في نساءة إلى أهل زبيد حكى الإجماع العجيب أنا لا يمس القرآن إلا متوضئ، يقول هذا الإجماع لم يثبت، يقول هذا الإجماع لم يثبت لأنه لم يثبت عن الصحابة، حتى الأثار الواردة عن الصحابة كابن عباس كسلمان الفارسي كأبي هريرة فلا سنيد نظر، إنما أصح شيء ورد في الباب هو أثر سعد ابن أبي وقاص، وهو الذي رواه مالك رحمه الله تعالى في الموطأ، يقول كيف ما يثبت إلا عن الصحابي ثم تحكون عليه الإجماع. ويقولون أيضا أنه أفتى به داود بن علي وهو من كبار الأئمة، تحدث معكم في حقيقة الدرس الماضي عن فقه داود، وأنه من كان من كبار الأئمة في العلم، وأنه من الجور القول بأنه لا يحتج بخلاف داود، ثم قارنت بينه وبين أبي حنيفة وكيف يحتج بأبي حنيفة ولا يحتج بداود، وكان جماعة من أئمة عصر داود يثنون عليه، قلت لكم حتى الإمام أحمد ما كان يطعن فيه أبدا ولا يتكلم فيه أبدا في فتاويه الفقهية، إنما تكلم فيها الإمام أحمد في مسألة القرآن، وثبت عن الإمام الحافظ ابن جرير رحمه الله أنه قال من أراد الفقه فعليه بكتب الشافعي وداود بن علي ونظرائهما، بل كان ابن جرير يرى داود بن علي أفقه من أحمد، وهذا رأي ابن جرير، فكيف يقال عن هذا ما يحتج بقوله، والأئمة في عصر يحتجون به ولا يعيبون بشيء لمسألة القرآن، وهذه فتنة وقع فيه من وقع خلق وقع فيها، ولا علاقة لها بفقه وعلمه أو كانوا لا يحتج به، أما كونه ظاهريا فلا يعني، طبعا النص أصلا في الحديث يأخذ الظاهر هذا الأصل، لكن لا بد تلتمس الحكم تلتمس العلل تقارن بين الأدلة، لأن بعض الناس أخذ بالظاهر وغلب في الظاهر، وغالبا اللي يغلون في الظاهر إذا ما التمس العلم وقع في مذهب المعتزلة، وهذا ما وقع فيه الحقيقة أبو محمد بن حزم رحمه الله حين غلا في مسألة الظاهر ونفى العلل بناء على أصل عنده مبتدع في مسألة الحكمة والأخذ بالحكمة ومخالفة للسنة في الحكمة، ليس لأجل الظاهر مجرد الظاهر فقط، لا أصل عنده أصول أخرى خالف فيها للسنة ارتبطت هذه المسألة بهذه المسألة، لكن ما عند داود بن علي ليس ما عند بن حزم، وقررت يوسف مع ماضي أنه لا يصح نسبة أقاويل بن حزم إلى داود بن علي، ولا يصح نسبة أقاويل داود بن علي إلى بن حزم، ابن حزم مدرسة مستقلة وله فقه مستقل، وهو لا ينتسب لداود بن علي وليس هو على مذهبه، يرى نفسه مجتهدا مستقلا، ولذلك في أقاويل كثيرة الآن يقال وهذا قوله الظاهر، والذي قد قال ابن حزم وهذا غلط ذكر في حقيقة الماضي أكثر من مثال على ذلك، يقال هذا قول داود غير صحيح كالقول مثلا بوجوب تحية المسجد، غلط نسبة ذلك إلى كل أهل الظاهر، في خلاف بين داود بن علي وبين ابن حزم في هذه المسألة، إذا لا يصح أن تنسب هذا القول لهذا القول. كذلك القول بأن داود بن علي يجوز الزواج بأكثر من أربع، وأشير إلى أن هذا لم يثبت عن داود بن علي، إن هذا لم يثبت عن داود بن علي ولا قاله ابن حزم أصلا أيضا، فنسبة القول هذا لأهل الظاهر غلط أصلا، نسبة هذا القول لأهل الظاهر غلط أصلا. كذلك قول أبي محمد بن حزم حين قال على قول صلى الله عليه وسلم لا يبول أن أحدكم في الماء الدائم، يقول لو بان في قارورة ثم أراقه في الماء لم يكن عليه جناح، لأن لا يقول لا يبول أن أحدكم في الماء الدائم، أي يبول بذكره، بعض ينسب هذا لأهل الظاهر هذا غلط، لم يقل هذا القول داود بن علي، لم يقل هذا القول داود بن علي، إنما قاله أبو محمد بن حزم، هذا قاله أبو محمد بن حزم ولم يقل داود بن علي. فينبغي أن نفرق بين قول داود بن علي وبين قول بن حزم، ولا نسحب هذا على هذا. فعلى كل هو كونه لا يقول بالقياس لا يعني نطرح قوله وأن لا نحتج به ونقول قوله الظاهر لا يحتج بها، ولأن بعض العلماء يسحب دائما أقوال بن حزم على قول الظاهر لما فيه بعض الحين من الشناعة ومخالفة العلل والحكم والنظر ونحو ذلك، مع أن ابن حزم أحيانا حتى ابن حزم يتناقض، وحقيقة ضربت أمثلة تناقض ابن حزم من ذلك على قول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم المقداد عن الرجل المذي قال يغسل ذكره يتوضأ، ابن حزم ما أخذ بالظاهر، النبي قال يغسل ذكره، الأصل اللائق بظاهرية ابن حزم أن يغسل الذكر كله كما هو قول الإمام أحمد في هذا، الإمام أحمد هنا في هذا الموضع يقول يغسل الذكر كله، هذا المشهور في مذهب الإمام أحمد. ابن حزم هنا ما أخذ بظاهر، قال يغسل رأس الذكر، يأخذ رأس الذكر، وطبعا هذا قول للحنابلة، هذا قول للحنابلة وقول الطوائف أيضا من فقهاء الشافعية وأهل الحديث، لأنه ما أخذ بالحكم، قال مقصود إن حتى الآن الإنسان إذا بال يغسل رأس الذكر، إذا بال إذا كانت العلة النجاسة يغسل رأس الذكر، قال له إشارة فقط ليس أرجح هذا وهذا أرجح، الإشارة لقول ابن حزم إنه ليس على إطلاق أن تحمل الحين كل قول على أنه الظاهر، إذا تحمل على أنه هذا اللاق بظاهريته إذا هو قول ابن حزم، وأنت ما تدري قاله وما قاله، هذا غير صحيح. فهذه هذه الصورة ابن حزم يقول يغسل رأس الذكر، ما قال يغسل الذكر كله، خالف ظاهريته، كان اللاق بظاهريته أن يقول كقول الحنابل يغسل الذكر كله، لأن لفظ الحديث كنت رجلا من ذا في الصحيحين أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنتي مني فسأله فقال فيها الوضوء يغسل الذكر ويتوضأ، فقال يغسل الذكر ظاهر اللاق يغسل كل الذكر. فعلى كل ابن حزم أو داود بن علي ينظر في أقواله، ما وافق الحق يقبل وما لم يوافقه لا يقبل. فالمقصود هو الإشارة فقط إلى أطل الحقيقة على المسألة، مسألة مس الحاض للمصحف، وأن المسألة خلافية ولم ينعقد على ذلك إجماع. والله عنك يا شيخ بعض الوعاظ يتكلم يبدأ بذكر حديث ما جلس قوم مجلس يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة، فيقول نحن الآن تحفنا الملائكة، ما حكم إن شاء الله هو يتفاءل خيرا. ذكر بعضهم يقول أن كلامنا الآن ينقل تنقله الملائكة الآن مباشرة، وهو أصاب في المعنى، هو بلا شك ما في شيء يفوت، كل شيء نعم سوف يرفعه الملائكة وكل شيء محفوظ، والملائكة خبر النبي ما يتخلف عن الواقع، لابد يقع ولابد يوجد، ما من قبل يجتمعون إلا حفتهم الملائكة، هذا لا إشكال فيه. لكن هذا الرجل صرح وأتى باللفظ عن الملائكة قد تحضرنا الآن وهي معنا الآن ويتنقل الكلام الآن، بس أتى بألفاظ خراج لفظ الحديث، فالإنسان لا يقول يعني بهذا الألفاظ، هو يقول بلفظ الحديث أفضل له وأبرى، هو أتى بالمعنى في الحقيقة، فبالتالي اللفظ فقط، اللهم اللفظ هو اللي لما صرح بيقول الملائكة عندنا الآن وتحضرنا الآن. لكن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما من قوم يجتمعون كتاب الله يجتمعون على كتابة الرسول في بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ونرجع يجعل الله جل على المجلس من هذه المجالس، بس اللهم صر على قال تحضور الملائكة، ولكن هو قصده إن خبر النبي حق وصدق، والنبي أخبر وأتى بلفظ عام لا مخصص له، وأنه ما من قوم يجتمعون إلا كان لهم هذا، ونحن قد اجتمعنا على مدارس كتاب الله، إذا لا بد الملائكة تنزل، هذا قصد يعني، اللهم صرح باللفظ. فاصل بعد الانقضاء من صلاة التراويح، هي تراويح هي القيام، هي أصل عند السلف تسمى قيام هي، بس اصطلع على التراويح، ولا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظ أن تسمى صلاة التراويح، وذلك تصنيف الأئمة كالإمام محمد بن نصر قال أحكام قيام الليل، هو أصل أنه قيام الأصل، التراويح ماخذ من المراوحة، احنا اسم بلا مسمى، المفروض التراويح انك تراوح من طول القيام، فنحن اخذنا الاسم ولا اخذنا المعنى، فالمقصود سميت التراويح من المراوح من اقدام من طول القيام، وله قيام ليل، لكن سمي التراويح ما في مانع تسمية، لكن هو قيام ليل، لكن عموما الذكر الذي يقال بعد الوتر سبحان الملك القدوس ثلاثا، وسبحان الملك القدوس ثلاثا هذا هو اللي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، اختلف العلماء في زيادة رب الملائكة الروح الصواب أنها شاذة، الصواب أن زيادة رب الملائكة الروح الصواب أن هذه اللفظة شاذة ولم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. في تفصيل الأخ يقول إذا كان عند الإنسان أعمال من أمر بالمعروف عن المنكر أي ما أفضل له هو الاعتكاف، هذا في تفصيل، إذا كان في غيره يقوم بالأمر بالمعروف عن المنكر فإنه يعتكف أن يتقرب إلى الله جل وعلا بما يمكنه من العبادات، والله جل وعلا يحفظ العباد والبلاد بالعباد وبطاعاتهم وبصدقهم وإخلاصهم ودعائهم، ولابد يكون في الأمة عباد، لابد يكون في الأمة عباد، أما إذا كان لو اعتكف تعطل هذا الجانب، فبقاه في هذا الجانب في الأمر بالمعروف عن المنكر آكد من الاعتكاف، لأن الاعتكاف سنة وهذا قد يكون واجبا عليه أحيانا وقد يكون مستحبا، ولكن هذا من النفع المتعدي وهذا من النفع القاصر، وهو يضل في عبادة إذا أمر ونهى، أما إذا كان غيره يقوم به فإنه يحرص كل حرص على الاعتكاف. الأخ يسأل يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا، الحديث المشهور لما قالوا في نجد قال هنا الزلازل والفتن، يقول كثير من الناس يصرف اللفظ عن ظاهره، يقول المقصود نجد العراق ثم يخرج نجد الإمامة هذه من الحديث، ما هو مسوغ لذلك مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الأخ يقول أنه قصد هذه نجد هذه اللفظ المسوغ لهذه، وردت رواية عند الإمام أحمد أن مقصود نجد العراق، وهذه الرواية عند الإمام أحمد لكنها شاذة، لكنها شاذة، ومع ذلك الخلاف مشهور بين العلماء، لم يتفق العلماء على قول، وللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال، القول الأول أن مقصود نجد العراق وأخذ بالرواية الموجودة عند الإمام أحمد، واستدلوا عليه أيضا بأن سالما وغيره لما وقعت الفتنة في العراق كان يستدلون بالحديث على أهل العراق، هذا القول الأول. القول الثاني المقصود نجد اليمامة، المقصود نجد اليمامة، لأنه جاء في رواية في الصحيحين قال حيث ربيعة ومضر، وقبائل ربيعة ومضر هي موجودة في نجد اليمامة أكثر من وجودها في العراق، أكثر من وجودها في العراق، فقول صلى الله عليه وسلم حيث ربيعة ومضر إشارة إلى المقصود نجد اليمامة، لأن النبي قال حيث ربيعة ومضر، فهنا نص صريح في بيان المقصود ما هي بنجد. وأيضا استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في شمن قال ونجدنا، لم تكن نجد العراق مفتوحة ذاك، العراق ما فتحت أصلا في عصر عمر، لا فتحت في عصر النبي ولا فتحت في عصر أبي بكر، إنما فتحت في عصر عمر، فلما قال الرجل أتى رجل من نجد قال وفي نجدنا، وكانت نجد مسلمة تحت طاعة النبي فأمر ويدعو لها، قال لا هنا يقول الزلازل والفتن، ففر يقولون أن السائل سأل عن نجد مسألة نجد العراق، لأن نجد العراق ما فتحت أصلا، وكان النجم هؤلاء هم التي تولي النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من القرائن. القول الثالث مسألة أن الحديث يشمل النوعين، يشمل نجد الإمامة ويشمل نجد العراق، يشمل نجد الإمامة ويشمل نجد العراق، لأن كل ما أنجد عن المدينة سمى نجدا. لكن أريد أن ننبه بغض النظر عن الخلاف هذا وأيهما الراجح، أريد أن ننبه الطوائف من الناس ومن أهل الضلال ومن المنحرفين دائما يستدلون بهذا الحديث على نجد اليمامة لا لقصد فقهي، لكن قصد فقهي لا نزاع فيه، مسألة فقهية علمية، والإنسان يختار ما يراه راجحا، وهذا لا مشاحة فيه ولا تثريب على المجتهد في مثل هذه المسائل، والعلماء الأوائل بحثوا المسألة واختلف، لكن في طائف نزاع نجد اليمامة لبطلانهم عليه من التدين والصلاح، ولذلك ترى الردود على الشيخ محمد الوهاب والرجود عليهم في الدعوة النجدية يقذفون بينهم من أهل النجد، وهذا بلد فتن نيلهم التوحيد والعقيدة، فهم يحتجون بهذا الحديث على هذا الباب، فينبغي التفطن لهذا الملحظ، يعني بقصد ما تجتهد في المسألة الأخرى ينبغي أن تنبه على الملحظ الأخرى أن لا علاقة بالبلد، سواء قلنا أن هذا نجد هي بلد الزلازل والفتن ونحو ذلك، هل يعني هل يعني انهم على الباطل؟ اضرب لكم مثالا واقعيا عمليا مجمعا عليه. لا يختلف العلماء ان بلد العراق بلد فتن، وهذا مجمع عليه متفق عليه. علي لما كان يقاتل على الشام اين كان يوجد؟ اين كان يوجد؟ في مكه وفي المدينه. من اول من نقل الخلافه للعراق من هو؟ علي رضي الله عنه، وكان على الحق بالاجماع مع فضل الشام. هل يعني الاحتجاج بالارض على صحه القول؟ لا اصل له. هل نحتج بان اهل الشام كانوا على الحق لان الحديث وارده في الشام، ونحتج على بطلان ما كان علي علي مع انه على الحق بالاجماع وحكى غير واحد من العلماء ولا احد صريح في ذلك اصلا؟ نحتج لانه كان في العراق انه على الباطل؟ هذا غير صحيح، غير صحيح. اذا نحتج على معرفه الحق من الباطل بالادله. فكون من يسكن نجدا ولو قصت بالحديث لا يعني انه هو رجل الفتن او رجل الضلال. وجميع ان المخالفين سبحان الله كانوا عباد قبور، كانوا من المحارفين وعلى البدع والضلال. فلذلك لا عبرة بقضية ليس يسكن بلدا. والأرض كما قال سلمان الفارسي حين كتب إلى بعض الصحابة أن أقضي من الأرض المقدسة، كتب له الإسناد صحيح، قال إن الأرض المقدسة لا تقدس أحدا، إنما يقدس الإنسان عمله. الإنسان قد يسكن مكة ويكون من شرار العباد، قد يسكن المدينة وهو شر البرية. الآن من يسكن مكة؟ ما في صوفية، ما في عباد قبور. يسكن المدينة ما في روافض وأهل ضلال وانحراف. ولذلك ابن تيمية أيضا في عصره لما تكلم قال لا يعرف الإسلام اليوم إلا في أهل الشام وفي أهل مصر، ويتكلم عن عصره، ثم تكلم عن الحجاز، تكلم عن البلاد، ثم جاء عصر من العصور ما عرف الدين والصلاح والخير إلا في هذه الجزيرة، وقد يتغير الوضع. فالإنسان لا ينظر إلى قضية البلد إنه على الحق أو أنه على الضلال. هذا على القول بأن المقصود به هنا هي نجد. فالإشارة فقط هو أن بعض الناس دائما ما دام هو من نجد وهو بلد فتن يلوح فيه. أصل البلد فتن وبلد عندهم من التشدد، عندهم من التنطع. فإذا التزم هذا القول علي يلتزم حين قاتل عليا أهل الشام كان في العراق وكان على الحق وكان ذلك في الشام مع ما ورد ما تواتر عن النساء من أحاديث الشام. اللهم بارك لهم في شمن إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، وغير ذلك من الأدلة. مع أن أبو محمد بن حزم في آخر كتاب المحلة في الاعتكاف وله فائدة، ذكر أبو محمد بن حزم في الاعتكاف لما تكلم على قول صلى الله عليه وسلم المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون وما شابه هذا الحديث، قال هذا الحديث لا يمكن نحمله على مطلقة المطلق، إنما حديث وقتية. يقول إنما حديث وقتية قد تكون في وقت ووقت، أما على وجه الدوام فأنكر أبو محمد أن تكون كذلك. كذلك قول صلى الله عليه وسلم في خبثة كما في كيل خبث ذهب والحديث والفضة، لا نعلم أن الصحابة فرقوا من هل نفت خبثها لما فرقوا فرقوا لا. وهل الآن لما وجد الروافض ومشركين في هذا البلد هل يعني ذلك أن هؤلاء على حق لأن ما نفتهم يعني أنهم ليسوا من الخبث؟ هذا لا يقوله مسلم. إذن كما قال أبو محمد تنفي خبثها يقول في وقت ووقت في عصر دون عصر، وهذا قال غير واحد أيضا غير أبي محمد، لكن أبي محمد هو اللي يتحدث بوضوح في كتاب المحلى في آخر كتاب الصيام. صلاة تحية المسجد وقت النهي في خلاف أيضا الأخ يسأل عن حكم تحية أو عموم ذوات الأسباب في وقت النهي كتحية المسجد، صلاة كسوف، ركعتي وضوء وغير ذلك في أوقات النهي. في خلاف بين العلماء، ذهب أبو حنيفة ومالك ورواية عن أحمد إلى المنع وأن ذوات الأسباب لا تفعل في أوقات النهي، وذهب الإمام الشافعي رحمه الله وأحمد في رواية عنه إلى أن ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي، ونصر على القول ابن تيمية وابن القيم وطائفة من العلماء. ولعل هذا القول أقوى، هذا القول أقوى أن ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي، كحديث يزيد بن الأسود عند الخمسة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الفجر في مسجد الخيم فذهب برجلين في خريات القوم فدعا بهما فجيء بهما ترعت فرائصهم فقال ما منعكم أن تصلي معنا؟ ألستما مسلمين؟ قلنا بلى يا رسول الله ولكن صلينا في رحالة. قال لا تفعلا، فإذا أتيتما مسجد جماعة وصلوا فصلي معكم، وأنا فصلي معهم مع النهي عادة. إذا دليل على جواز فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي. كذلك حديث أبي ذر في مسلم، كيف أنت يا أبي ذر إذا كان عليك أمراء يموتون الصلاة ويأخروا عن وقتها؟ قلت يا رسول فما تأمرني؟ قال صلي الصلاة في وقتها ثم صلي معهم. فهذا له في فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، وكما قال ابن تيمية في بضعة عشر دليلا في هذه المسألة. فهذا القول هو أقوى الأقوال في المسألة. إذا بقي على سنة يصوم شوال؟ الصواب انه لا يصوم شوال حتى يستكمل رمضان، لان الحديث الوارد في مسلم حديث ابي ايوب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال. والاتباع يكون بعد استثاء الاول، ولانه قال من صام رمضان، والذي عليه بقيه من رمضان ما يقال صام رمضان، صام بعض رمضان، صام معظم رمضان، ثم اتبع بست من شوال، فكانما صام الدهر، لان رمضان عن 10 أشهر والست عن شهرين، فدل ذلك انه يستكمل رمضان. فاذا ما صام رمضان عليه يستكمل رمضان. واشرت حقيقه اكثر من مره، قلت لو ان امراه نفس في رمضان ثم صامت رمضان في شوال واستوفت كل شوال في الصيام وانتهت في شهر ذي القعده، هل تصوم الست ام لا؟ ذكرت قولين في المساله. القول الاول ان الست قد فاتت لانها معينه في زمان، والزمان هذا فات. وقول الثاني لا مانع ان تصوم، قلت ان هذا قول قوي لا مانع ان تصوم، كذلك الرجل مرض وفات شوال صام في ذي القعده لا مانع، بمنزله الركعتين التي فاتها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الظهر قضاء وبعد العصر. إذا دل ذلك أن الرواتب تقضى إذا فات وقتها لعذر، أما لو تتعمد أو تساءل ترك ذلك فإنه لا يقضي. أما إذا كان مثل ظروف المرأة ما نقول هذا الأجر فات، هي ممكن ما دام نعم حدد، لا نشك أن بيحدد في هذا الموطن، لكن هذا إحنا يختار الرجل، كما أن بيحدد الركعتين بعد الظهر إلى وقت العصر، إذا دخل وقت العصر انتهت، لكن أن قضى الركعتين بعد العصر وقال شغلت عن هاتين الركعتين فصليتهما حينئذ، وهذا متفق على صحته. فما دام جاز قضاء الركعتين اللتان بعد الظهر وهما راتبة قضاءهم بعد العصر لأنه فاتت العذر، فلا مانع إن شاء الله أنه الإنسان يقضي أسد من شوال في القعدة إذا فات لعذر، ولكن من ليس له عذر فإنه لا يقضي، لا تفرط وأهمل. وكذلك من علي بقية من رمضان فإنه يصوم يستكمل رمضان ثم يستكمل أو يصوم الست بعد ذلك. لا لا ينكر في مثل هذا، وهذه مسألة خلافية. الأخ يقول عن بعض الناس يقول فلان إذا قتل في أرض المعركة قال استشهد فلان، بعض الأخوة ينكر هذا. البخاري رحمه الله نعم يقول في صحيح باب لا يقال فلان شهيد، ولكن هذه المسألة خلافية. في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم ومع الصحابة قال فلان شهيد سكت النبي، مر على الثاني قال فلان شهيد سكت النبي، مروا على الآخر قال فلان شهيد، حتى مروا على رجل قال فلان شهيد قال كلا إنه قد غل شمله والذي نفسي بيده إن تشتعل عليه نارا في جهنم. فهذا دليل على أن الصحابة أطلقوا على فلان بأنه شهيد ولا أنكر عليه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أتوا للرجل الأخير أنكر عليه من النبي صلى الله عليه وسلم، على معنى أن النبي علم منه أنه قد غل شمله. فهذا دليل قوي على من أطلق حكم الشهادة. اما قول اصحاب القول الاول يقول لا ادري لعله مات على صغار او لعله مراعي، كما في حديث الثلاثه الذين اول ما تسعر بهم النار رجل استشهد في سبيل الله فوقف بين يدي الله قال ما تحب من موطن وجاءت فيه الا قتلت، قال الله كذبت انما فعلت هذا ليقال هو شجاع فقد قيل، ثم امر الله به فسحب على وجهي فالقي في جهنم. هذا خرج مسلم صحيح من حديث ابي هريره. فهذا نقول فرق بين الاحكام الدنيويه والاحكام الاخرويه. فنحن نقول فلان شهيد هو الاحكام الدنيويه أنه هذا السجد في الدنيا، ودليل على ذلك أنك لا تغسله، لا تغسله، وأنك لا تصلي عليه في أصح قولي العلماء، ولا صلت عليه المسألة جائزة كما قال ابن القيم، هذا راجع إلى اختيار الإمام، شاء صلى وشاء ترك. فمسألة خلافية عموما، وهذا دليل يعني على أنك عملت معاملة الشهداء، فما تعاملت معاملة الشهداء لا مانع. وعلى كل إضافة أدلة للمانعين في أدلة للمجوزين، أدلة المجوزين قوية واضحة كفلان شهيد. يسردون الصوم في عدد من الصحابه يسردون الصوم، مساله صيام الدهر ما عدا الايام من يعني مساله خلافيه، مساله خلافيه. في بعض طلبه العلم بعض المشايخ شددون في المساله، اذا راوا بعض العامه او راوا بعض طلبه العلم يصومون الدهر انكروا او اغلظوا القول، او احيانا يجرون العامه، اصلا ما ينبغي الانسان يجرع العامه على اهل العلم في مسائل الخلاف، يعني مساله فيها قولان للعلماء ما له داعي ان تجرع هذا العامي على هذا العالم. يعني اذا كنت ترى رايا غيرك يرى رأي غيره. بعض الناس حين يرى من يسرد الصوم، حين يسمع خاصة يسمع عن السجن يسردون الصوم، أحيانا يشددون على العام بما أن ذولا ليس على شيء، مع أن كبر الصحابة كان يسجدون الصوم، ولكن بعض الناس كما قال الشاعر: قل الذي يدعي في العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. حفظ دليلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صام الدهر لا صام ولا أفطر، ثم ظن أن الدين كله في هذا الدليل. أصلا حتى هذا الحديث ما في دلالة على منع صيام الدهر أصلا، والذي نصر غير واحد من الأئمة في هذا الحديث إن المعنى بيان الحكم فالغير، يعني بيان واقع، واقع كوني، لا بيان واقع شرعي، وأن المعنى من الحديث لا صام ولا أفطر، لأنه لما سرد الصوم سهل عليه الصيام بمنزلة لما صام ما فيه مشقة الصيام، ولا أفطر لأنه ما أكل ولا شرب، يعني ما أعطى حكم شرعيا. وهذا قول طائشة من الأئمة في هذا الخبر. أما حديث الآخر من صام الدهر ضيقت عليه جهنم، فهذا أيضا مختلف فيه، الذي نصر ابن خزيمة وجماعة من الأئمة أن المقصود ضيقت عنه، ضيقت عنه، هذا النصر ابن خزيمة، وقال ما عاد الله أن تضيق عليه جهنم لأنه قد صام الدار مجتهدا وقد أفطر الأيام المنهي عنها. والمسألة عموما خلافية، مسألة صيام الدار إذا أفطر الأيام المنهي عنها، والصواب أن الأيام المنهي عنها خمسة أيام، يوم العيدين وثلاثة أيام بعد يوم النحر، فيكون المجموع خمسة أيام، هذه الأيام المنهي عنها. إذا أفطر هذا الأيام المنهي عنها ثم صام الدار كلها، مسألة خلافية في قول أهل العلم، منهم من أجاد ومنهم من منع، حتى الصحابة اختلفوا فيها. وأنا أذكر لك طائفة من الصحابة كان يصوم الدار كله إلى أن لقوا ربه، منهم أبو طلحة حديث في البخاري كان يصوم الدار كله، أبو طلحة كان يصوم الدار كله حديث في البخاري، ومنهم أنس بن مالك كان يصوم الدار كله حتى شاخ وعجز عن الصيام، عائشة كانت تصوم الدار كله، ابن عمر في مسلم كان يصوم الدار كله لما قال كيف بمن يصوم الدهر، وكان يعني نفسه أنه كان يصوم الدهر، وهذا حديث في مسلم، حديث ابن عمر في مسلم. إذن هؤلاء الأئمة كانوا يصومون الدهر، وفي من الصحابة كانوا يصومون الدهر حتى في عصر النبي، ولا أنكر عليه كعبد الله بن رواحة وكالأسلمي وكطائفة، ولا أنكر عليه من السلم، يعني مسألة خلافية، في من الصحابة من لا يرى صيام الدهر وأنك تفطر بعض الأيام. وعلى كل فالمسألة خلافية، فمن صام الدهر وحين صوم الإنسان الدهر لسبب، كلمة أحمد لما اعتقد الإمام أحمد صام 30 شهرا صرد كله، مع أن مذهب الإمام أحمد المشهور عن أحمد ومذهب الإمام أحمد أنه ما يستحب الإمام أحمد صيام الدهر، لكن لما اعتقد رأى أن الوضع يناسب للصيام فصام، مع الخلاف القوي أيضا ما معنى من صام الدهر، في خلاف قوي ما معناه، ابن حزم ينصر القول أن صام الدهر يعني المقصود بالدهر العام، لكن في من يرى أن الدهر كل العمر، في مسألة خلافية، حتى مسألة ما مع الدهر في خلاف. فلذلك عموما بغض النظر عن الترجيح في القضية، وأنك ترى أن القائلين بالجواز أقوى دلة، إلا أن لا تثريب على المخالف ولا داعي لتهيج العام أحيانا على بعض الآخرين من طلبة العلم وغيره في مسائل خلافية، لأن إذا قلت قولا في قول يقول هذا أقوى من الصحابة من أكابر أهل العلم. جيد، هذه مسألة مهمة. الأخ يسأل عن مسألة واقعية وتقع بكثرة في الحقيقة، قديما وقعت وتقع بكثرة حديثا، وذلك أن طائف الناس أحيانا يفطرون قبل أذان بخمس دقائق بناء على مؤذن أذن، أو أن سمع أذان الرياض مثلا وهم قبلنا بعشر دقائق مثلا، ثم بعد ذلك أفطر، تبين لهم أن هذا أذان الرياض ليس أذان القصر، أو غير ذلك من الأسباب، أو أن المؤذن أخطأ أذن قبل الوقت ثم تبين لهم أنه قد أخطأ فأمسكوا، يقول هل يعيدون أم لا يعيدون؟ الصواب في هذه القضية أنهم لا يعيدون، الصواب في هذه القضية أنهم لا يعيدون، سواء بناء على تأويل منهم، أو أن الشمس قد غربت فظنوا أن الليل قد دخل فصاموا ثم تبين أنها لا يزال باقيا، الصواب أنهم لا يقضون في هذه الصورة والتي قبلها. وكذلك إذا أذن المؤذن ما دام أنهم أمسكوا حين علموا، أما لو أنهم تقدموا ثم بعد ذلك حين أرادوا الإمساك أذن، هذا واضح أنهم يأكلون، ولكن ما مضى يحسب لهم الصيام ولا إعادة عليهم. وكل من فعل متأول مثل هذا، أو أنه أكل ليلا يعتقد ليلا ثمان بين نهارا، الصواب أنه أيضا ما يقضي، الصواب أيضا أنه ما يقضي، ومثل أيضا أنها وقد غربت الشمس في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فأفطر الصحابة، فأفطر الصحابة ثم بعد ذلك طلعت الشمس، والحديث متفق على صحته، الحديث لم يثبت عن الصحابة، لم يثبت دليل عن الصحابة في هذه القضية ماذا أمرهم النبي به، هل أمرهم بالقضاء أو أنه عذرهم، لكن اختلف العلماء، عروة بن الزبير يقول لا بد أن انقضوا. عمر بن الزبير يقول لا بد أنهم قضوا. وأما هشام ابنه يقول لا يقضون. فاختلف السلف في هذا المسألة. ولذا نصر ابن تيمية أنهم لا يقضون. وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وجدت أيضا هذه القضية في عصر عمر رضي الله عنه أن الشمس قد غربت. ثم بعد ذلك تبين أن في غيب تبين أن الشمس غربت وجود الغيب وخرجت الشمس. جت روايتان عن عمر. الرواية الأولى أنه أمرهم بالقضاء. الرواية الثانية أنه لم يأمر القضاء. قال لن نتجانس بإثم. نرتكب إثما يعني. فلا داعي للقضاء. جاءت روايتان عن عمر. ومثل ما اختلف العلم. الصافي هذا المسألة عموما أنهم لا يقضون ما دام أنهم ما تساهلوا. وإنما بناء على تأويل. أو على مؤذن أذن. فإنهم لا يقضون في هذه الحالة. هم ذهبوا سافروا من القصيم لمكة لقصد المسجد ذات المسجد أو يقصدون الحرم ميخاف هم ذات المسجد يقصدون إذا قصد ذات المسجد تقدم هذا ينهى عنه إذا قصد ذات المسجد نعم إذا قصد ذات المسجد أما إذا ما قصد ذات المسجد إنما قصد الله أحفظك إن الله يقول هذا حرام وأنا نريد أن نعتكف في كل أجزاء الحرم يعني ما نقصد ذات المسجد بعينه لو نقول المسجد الثاني ما عندنا مانع أو أنهم يقصدون أن هذا المكان مهيأ في غرف للاعتكاف ولإمام المسجد حسن الصوت فلو انتقل الإمام لمسجد آخر انتقلنا معه داخل في الكلام اللي قررته قبل قليل صلى جالسا بعد الوتر هذا في مسلم الأخ الحيسي يقول عن صحة حديث أنه صلى جالسا بعد الوتر هذا في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بتسع ثم صلى ركعتين بعد الوتر وهو جالس وهذا نحتج به كثيرا على جواز الشفع بعد الوتر وأن قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر على الاستحباب لا على الإجابة وأن قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر على الاستحباب لا على الإجابة وعلى هذا نفرع عليه أن من صلى مع الإمام وله قيام ليل أن الأفضل يسلم مع الإمام الأفضل يسلم مع الإمام لعموم حديث أبي ذر من صلى مع الإمام من قام عليه حتى ينصرف كتب له قيامه الليلة ثم إذا أرأ له صلاة من الليل صلي شفعا شفعا صلي شفعا شفعا وقلنا هذه مسألة خلافية في الحقيقة حتى بين الصحابة واختلف فيها التابعون واختلف فيها تابعوهم أيضا ولا يزال خلاف لهذا العصر هل أخي يسأل عن قول بعض الناس يقول لطائفة لما لعالم ولا لقائد أو لمجاهد غير ذلك يقول نفتيك بأرواحنا وأنا يقصد الأخي يقول هل خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن هو الآن يفتي ما يقصد ذات الرجل ويقصد لما يحمل من الحق ويقصد في قضية مدام ينصر هذه القضية فنحن سنفتي يعني سنقف معه قصده يعني سنقف معه وصل ناصره في هذه القضية لأنه ينصر الحق لو تخلف عن الحق ما نصرناه هكذا يقصدون يعني المعنى اللهم اهدنا فيما هديت تحدثت في الحقيقة الأسبوع الماضي بعض الأسئلة الحقيقة مكررة معنا أكثر أسئلة تحدثت عنها لأنه استغل الوقت تقول أسئلة ما سئل عنها في الأسبوع الماضي حتى استغلال لأسئلة جديدة أنا خسر عن دعاء القنوت قلت لكم الحديث الواردة عن النبي في دعاء القنوت كله معلولة في حديث علي عند أبي داود معلول في حديث الحسن عند الأربعة صحيح لكن لفظة القنوت معلولة أعلها الإمام بن خزيمة في الصحيحة بالشذوذ وأنه لم يثبت في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختلف الصحابة بعد ذلك لحكم القنوت منهم من يرى القنوت مطلقة وكل العام وهذا مروي عن طائفة من الصحابة كابن كعلي رضي الله عنه كابن مسعود وطائفة ومن الصحابة من يرى أن تقنت أحيانا وتدع أحيانا وهذا اللي نصر ابن تيمية رحمه الله تعالى كما قال الناظم لاختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولا تقنتن في كل وترك وفتى فتجعله كالواجب المتأكد وكن قانتا حينا وحينا فتارك لذلك تسعد بالدليل وتقتدي ففعل وترك سنة وكلاهما أتت عن رسول الله إن كنت مقتدي ومن العلماء من يقول تقنت كل العام إلا إذا جاء رمضان تدع النصف الأول ثم تقنط النص الأخير. ومن العلم أن يقول تدع القنوت كل العام ولا تقنط إلا في النصف الأخير من رمضان، كما قال طائفة من التابعين وتابعين، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهذا قول كثيرة في المسألة الاجتهادية في هذا المسألة. نعم. الله يكفيك. استماع الأقارب في بيت المتوفى من أجل تقبل العزاء واستماع على طعام لهم مدة ثلاثة أيام، حكم ذلك؟ جيد. الأخ يسأل عن مسألة العزاء، مسألة مهمة. ما حكم اجتماع الناس واجتماع أقارب الميت في بيت المتوفى؟ وهذه مسألة كانت خلافية حتى في عصر السلف. الشافعي كان يكره هذا، الشافعي رحمه الله كان يكره الاجتماع للعزاء، الشافعي كان يكره الاجتماع للعزاء. ويستدل الشافعي وغيره ممن يتابعوا على هذا القول بحديث جرير، قال كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام للميت من النياحة، احتجوا بهذا على أن الاجتماع لا يصح وأنه يكره. وذهب طائفة من العلماء منهم أيضا الحنابلة في قول عنه، الحنابلة مختلفون في هذه المسألة، لكن الصحيح الصحيح والمشهور في مذهب الإمام أحمد صحة الاجتماع وجوازه، وهذا الذي اختاره جماعة من فقهاء الحنابلة كابن عقيل الحنبلي وطائفة، يقول أن هذا فيه تواصي على الحق، تواصي على البر وتوفير الوقت للآخرين، وما لم يصحب ذلك طبعا ضرب خدود ولا شق ثوب ولا دعوة بدعوة الجاهلية. وهؤلاء يحتجون بدليلين. الدليل الأول يقولنا الأصل الجواز، أن الأصل الجواز. وأما حديث جرير أنكره الإمام أحمد، وهذه فائدة. حديث جرير سئل عنه الإمام أحمد كما في مسائل أبي داود فقال لا أصل له، فقال لا أصل، أنكره الإمام أحمد، مع أنه موجود في المسند الحديث، مع أنه موجود في المسند، لكن في مسائل أبي داود، في مسائل أبي داود سئل الإمام أحمد عن هذا الخبر فأنكره. وأيضا يقول ابن عقيل الحنبلي لو صح الخبر فإنه رفق كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام، يعني هم يصنعون الطعام للناس، يعني اجتمع أمران لا اجتمع مجرد واحد. الدليل الثاني عندهم، الدليل الثاني عندهم حديث ما جاء في الصحيحين من طريق الزهري عن عروة قال كان إذا مات الميت في بيت من أهل عائشة واجتمع لذلك النساء وتفرقنا إلا أهلها وخاصتها إلى آخر الأثر، وهذا متفق على صحته. فقوله واجتمعنا لذلك وتفرقنا، فهذا دليل أن النساء كنا يجتمعن، إذا جاز للنساء جاز للرجال من باب أولى، إذا جاز الاجتماع للنساء جاز للرجال من باب أولى، وهذا دليل أن الصحابة كانوا يجتمعون ولم ينكر ذلك منكر. الدليل الرابع عندهم ما جاء في البخاري معلقة أن عمر رضي الله عنه وحسبك بعمر مر على النساء وهن يبكين أبا سليمان خادم الوليد توفي سنة 21، ومر على النساء وهن يبكين أبا سليمان ولم ينههن عمر رضي الله عنه، قال لا بأس بذلك ما لم يكن نقع أو لقلقة، يعني ما يكن حث للتراب على الرأس أو صوت، مع أننا كانوا اجتمعنا لي العزاء وتقبل العزاء ولم ينكر ذلك عمر. فهذه أدلة المجوزين أقوى لأمرين مهمين. الأمر الأول أنه لم يثبت دليل على المنع، كيف نمنع شيئا ما ثبت عليه دليل، ما ثبت عليه. حديث جرير سئل عن المحمد قال منكر لا أصل له، وهذا موجود في مسائل أبي داود. الدليل الثاني أن الصحابة فعلوا هذا في حديث عائشة ومتفق على صحته. أما إذا وجد ضرب خدود شق جيوب أو دعاء بدعوة جاهلية فينهى عن ذلك وجود هذا الضرب. ثم أيضا صرعة الطعام، مسألة صرعة الطعام هذه مسألة مستقلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، بقدر ما يذهب عنهم الشغل ينتهي بالطعام. يعني أحيانا وقت الوفاة الوقت الذي توفي فيه يكونون مشغولين، من الغد قد ما يكونوا مشغولين. وأيضا أيضا البيوت أحيانا وهذا موجود بكثرة يكون يصيب مصيبة، مثلا أبناء الميت يأتي من لم يصب بالمصيبة كبعض زوجات الأبناء ونحن ممكن يصنعنا الطعام ويزول المحذور، يعني من الغد ما له داعي ونحن ذلك. أما تقييم ثلاثة أيام فهذا الحقيقة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من ذهب إلى القياس المسألة قالوا إن الإحداث يجوز لثلاثة أيام، واستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل للمرأة لتؤمن بالله والآخر أن تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوج 14 و10، قالوا إلا ثلاثة أيام، قالوا دليل على الجواز. قالوا دليل على الجواز وأن يجوز الاجتماع لمدة 3 أيام، هنا يقصون طبعا، لكن القول الآخر أنه ما في دليل على تحديد الأيام، وهذا لعله أقوى، أنه ما في دليل على تحديد الأيام، يجوز يوما بقدر ما يذهب حر المصيبة وينتهي وقت الاجتماع، قد يقضون يوما ينتهوا، قد يقضون 4 أيام أو 5 أيام، ولكن لا يطلبون الطعام من الآخرين، ما دام ذهب حر المصيبة لا حاجة طلب الطعام، أنت أحيانا قد تستقبل الناس توفير الوقت عليهم وحتى يأتي المعزي ويكون في دعاء للميت ونحو ذلك. أما إذا فعل شيء من الحرام فإنه ينهى عن المحرمات وينهى عن المخالفات الشرعية، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم ولكم التوفيق والسلام.